احدهما فاخذه، ثم قال انظر الى يدي واعمل كما اعمل واضرب، ففعل. فجعل اسحاق يغني ويضرب وزنزور ينظر اليه ويفعل كما يفعل. فما ظن احد ان في العودين شيئا من الفساد لصحة نغمهما جميعا الى ان فرغ من الصوت. ثم قال لابراهيم خذ الان احد العودين فاضرب به مبدأ او عمود طريقة او كيف شئت ان كنت تحسن شيئا. فلم يفعل وانكسر انكسارا شديدا. فقال له المعتصم ارأيت مثل هذا قد؟ قال لا والله ما رأيت ولا ظننت ان مثله يكون. حدثني ابو عبد الله محمد بن العباس الوزيدي قال حدثني عمي الفضل قال دعاني اسحاق يوما فنزلت اليه وعنده الزبير بن دحمان وعلويه وحسين بن الضحاك، فمر لنا احسن يوم. فالتفت الى اسحاق ثم فالتفت الي اسحاق ثم قال يومنا هذا والله يا ابا العباس كما قال الشاعر انت والله من الايام لدن الطرفين كلما قلبت عيني ففي قره عيني. ظن الواثق فشرب وخلع عليه. اخبرني محمد بن نجيب قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه قال دخلت يوما على الواثق فقال لي يا اسحاق اني اصبحت اليوم قرنا الى غنائك فغنني. القرن في الاصل شده الشهوه الى اللحن، ثم كثر حتى ما قالوا قرنت الى لقائك. فغنيته من الضباء ضباء همها السخب، همها السخب جمع سخاب، وهي قلادة اتخذ من قرنفل وغيره. وقال الازهري كل قلادة كانت ذات جوهر او لم تكن، والمعنى ان في الضباء صنفا يكنى به عن النساء، همه التزين والتجمل يسكن القلوب ولا يألف الا النعيم. اذا من الضباء ضباء همها السخب، ترعى القلوب وفي قلبي لها عشب، لا يغتربن ولا يسكن بادية، فليس يدرين ما ضرع ولا حلب، إذا يد سرقت فالقطع يلزمها، والقطع في سرق بالأعين بالعين، والقطع في سرق بالعين لا يجب. قال فشرب عليه بقية يومه وبعض ليلته، وخلع علي خلعة من ثيابه. حدث إسحاق عن أبيه قال: خرجت مع الواثق إلى الصالحية، والصالحية محل ببغداد تنسب إلى صالح بن المنصور المعروف بالمسكين. وهو يريد النزهة، فذكرت بغداد وعيالي وأهلي وولدي بها فبكيت. فقال لي بحياتي أذكرت بغداد فبكيت شوقا إليها؟ فقلت نعم وغنيته. وما زلت أبكي في الديار، وإنما بكائي على الأحباب ليس على الدار. قال فأمر لي بمئة ألف درهم وصرفني. وأخبر محمد بن نجيب بهذا الخبر عن حماد بن إسحاق عن أبيه، وحدث به علي بن هارون عن عمه عن حماد عن أبيه، وخبره أتم. قال ما وصلني أحد من الخلفاء قط بمثل ما وصلني به الواثق، ولقد انحدرت معه إلى النجف فقلت له يا أمير المؤمنين قد كنت في النجف قصيدة، فقال هاتها. فأنشدته يا راسب العيس لا تعدل بنا وقفي، نحيي دارا لصعبا ثم ننصرفي، حتى أتيت على قولي لم ينظر الناس في سهل ولا جبل، أصفى هواء ولا أعزى من النجف، حصت ببر وبحر من جوانبها، فالبر في طرف والبحر في طرف، وما يزال نسيم من يمانية يأتيك منها بري روضة أنفي. النجف طبعا موضع يظهر الكوب بظهر الكوفة، وهو دومة الجندل بعينها، وبالقرب منه قبر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وأعزى بمعنى أطيب هواء، يقال عزى المكان يعذر إذا طاب هواؤه. ومنه الارض العادات، وهي الارض البعيده عن الاحساء والنزوز والريف، السهله المريئه التي يكون كلاؤها ناجعا مريئا. والروضه الانف يعني الروضه التي لم يرعها احد. قال صدقت يا اسحاق هي كذلك. ثم انشدته حتى اتيت على قولي في مدحه لا يحسب الجود يفني ماله ابدا، ولا يرى بذل ما يحوي من الشرف. ومضيت فيها حتى اتممتها، فطرب وقال احسنت والله يا ابا محمد، وكماني يومئذ. وامر لي بمئه الف دينار، وانحدر الى الصالحيه التي يقول فيها ابو نواس بالصالحيه من اكناف كالوافي. فذكرت الصبيان وبغداد فقلت اتبكي على بغداد وهي قريبه، فكيف اذا من زدت منها غدا بعدا، لعمرك ما فارقت بغداد عن قلا، لو أن وجدنا عن شراك لها بدا، إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت من الشوق أو كادت تموت بها وجدا، كفى حزنا أن رحت لم أستطع لها وداعا ولم أحدث بساكنها عهدا. قال فقال لي: يا موصلي، أشتقت إلى بغداد؟ فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن من أجل الصبيان وقد حضرني بيتان. فقال: هاتهما. فأنشدته، حممت إلى الأصيبية الصغار، تشاقت منهم قرب المزار، وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. قال لي: يا إسحاق، سر إلى بغداد فأكن مع عيالك شهرا، ثم سر إلينا وقد أمرت لك ب100,000 درهم. صنع الواثق لحنا وأمره أن يغني فيه، فصنع هو لحنا أحسن منه. أخبرنا يحيى بن علي قال: أخبرني أبي قال: لما صنع الواثق لحنه فيه: أيا منشر الموتى، أخذني من التي بها نهلت نفسي سقاما وعلتي، لقد نهلت حتى لو أني سألتها قد العين من ساك التراب لدنتي. أعجب به إعجابا شديدا، فوجه بالشعر إلى إسحاق الموصلي وأمره أن يغني فيه، فسمع فيه لحنه الثقيل الأول، وهو من أحسن سمعة إسحاق. فلما سمعه الواثق عجب منه، وصغر لحنه في عينه، وقال: ما كان أبنانا أن نأمر إسحاق بالصنعة في هذا الشعر، لأنه قد أفسد علينا لحننا. قال علي بن يحيى: قال إسحاق: ما كان يحضر مجلس الواثق أعلم منه بهذا الشأن. نسبتها بين الصوتين: أيا منشر الموتى، أفدني من التي بها نهلت نفسي سقاما وعلتي، لقد نهلت حتى لو أني سألتها قد العين من ساف التراب لدنتي. الشعر لأعرابي والغناء للواثق. وأنشدني هذه الأبيات عمي، قال: أنشدني هارون، وأنشدنيها علي بن هارون عن أبيه عن جده عن إسحاق أنه أنشده لأعرابي فقال: ألا قاتل الله الحمامة غدوة على الغصن، ماذا هيدت حين غنت، تغنت بصوت أعدمي فهيدت من الشوق ما كانت ضلوعي أدنت. غنى في هذين البيتين عمرو بن دانة ثاني ثقيل بالوسطى: فلو قطرت عين امرئ من صبابة دما، قطرت عيني دما فتألمت، فما سكتت حتى أويت لصوتها، فقلت: ترى هذه الحمامة جنتي، ولي زفرات لو يضن قتلني بشوق إلى نأي التي قد تولتي، إذا كنت هذه زفرة اليوم قد مضت، فمن لي بأخرى في غد قد أذلتي، فيا محي الموتى، أفدني من التي بها نهلت نفسي سقاما وعلتي، لقد نخلت حتى لو أني سألتها قد العين من ساش التراب مدى التي، فقلت الحلا يا صاحبي فليتني، أرى كل نفس أعطيت ما تمنتي، هلكت لها بالله ما أم واحد إذا ذكرته آخر الليل حنتي، وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ذمتي، إذا ذكرت ماء العضاه وطيبه وبرد الحمى من بطن خبث أرنتي، لأكثر مني لوعة غير أنني أجمجم أحشائي على ماء جنتي. العضاه ضرب من الشجر له شوك، والخبث الوادي العميق الوثيق ينبت ضروب العضاه، وقيل مطمئن من الارض واتسع، وهو ايضا علم لصحراء بين مكة والمدينة يقال لها خبث الجميش. وأرنت المرأة، أرنت المرأة في نوحها صاحت مع البكاء، وقيل الإرمان الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند البكاء. وأجمجم قال: جمجم شيئا في قبره إذا أخفاه ولم يبده، يريد أنه طوى أحشاءه على ماء دمته وجعلها غطاء له. وقوله: أما لحم إسحاق فإنه غنى فيه لقد دخلت حتى لو أني سألتها، وأضاف إليه شيئا آخر وليس من ذلك الشعر، وهو: فإن دخلت فالبخل منها سجية، فإن دخلت فالبخل منها سجية، وإن بذلت أعطت قليلا وأكدت، يعني الإحداء قليل العطاء. وفي التنزيل العزيز قوله تعالى: وأعطى قليلا وأكدى. كاده المخارق عند الواثق فغضب عليه، ولما عرف الحق من أمره رضي عنه. حدث أبو جعفر ابن دهقان النديم عن أبيه قال: كان الواثق صنع صوتا، قال لإسحاق: هذا وقع إلينا البارحة فاسمعه. فكان ربما أصلح فيه الشيء بعد الشيء، فكاتبه مخارق عنده وقال له انما يستجيب سمعتك اذا حضر ليقاربك ويستخرج ما عندك، فاذا فارق حضرتك قال في سمعتك غير ما تسمع. قال الواجب فانا احب ان اقف على ذلك. فقال له مخارق فانا اغنيه ايا منشر الموتى، فانه لم يعلم انه لك ولا سمعه من احد. قال فافعل. فلما دخل اسحاق رماه مخارق وتعمد لان يفسده بجهده، وفعل ذلك في مواضع خفيه لم يعلمها الواثق من قسمته. فلما غناه قال له الواثق كيف ترى هذا الصوت؟ قال له فاسد غير مرضي. فامر به فسحب من المجلس حتى اخرج عنه، وامر بنفيه الى بغداد. ثم جرى ذكره يوما فقالت له فريده يا امير المؤمنين انما كاده مخارق فافسد عليه الصوت من حيث اوهمك انه زاد فيه بحدثه نغما وزوده، واسحاق ياخذ نفسه بقول الحق في كل شيء ساءه او سره، ويفهم من غامض علل السمعه ما لا يفهمه غيره، فليخبره امير المؤمنين ليحلفه بغليظ الايمان ان يصدقه عما يسمع، واغنيه اياه حتى يقف على حقيقه الصوت، فان كان فاسدا فصدق عنه لم يكن عليه عتب، ووافقناه عليه حتى يستوي، فليس يجوز ان نتركه فاسدا اذا كان فيه فساد. وان كان صحيحا قال فيه ما عنده، فامر بالكتاب بحمله فحمل واحضر، فاظهر الرضا عنه ولزمه اياما، ثم احلفه ليصدقن عما يمر في مجلسه، فحلف له، ثم غنى الواثق اصواتا يساله عنها اجمع فيخبر فيها بما عنده، ثم غنته فريده هذا الصوت فساله الواثق عنه، فرضيه واستجابه، وقال له ليس على هذا سمعته في المره الاولى، واذان عن المواضع الفاسده، واخبر بافساد مخارق اياها، فسكن غضبه ووسل اسحاق، فتنكر لمخارق مده. قصه له مع الواثق بشأن الغناء والالحان. حدث اسحاق الموصلي انه دخل على اسحاق بن ابراهيم الطاهري، وقد كان تكلم له في حاجه فقضيت، فقال له اعطاك الله ايها الامير ما لم تحط به امنيه، ما لم تحط به امنيه ولا تبلغه رغبه. قال فاشتهى هذا الكلام واستعاده مني فاعدته. ثم مكثنا ما شاء الله، وارسل الواثق الى محمد بن ابراهيم بن مصعب اخو اسحاق بن ابراهيم الطاهري، يامره باخراجي اليه في الصوت الذي امرني به بان اغني فيه، وهو لقد دخلت حتى لو اني سالتها، فغنيته اياه، فامر لي ب100,000 درهم، فخرجت واقمت ما شاء الله، ليس احد من مغنيهم يقدر ان ياخذ هذا الغناء مني، فلما طال مقامي قلت له يا امير المؤمنين، ليس احد من هؤلاء المغنيين يقدر ان ياخذ هذا الصوت مني، فقال لي ولم ويحك؟ فقلت لاني لا اصححه ولا تسخ نفسي به لهم، فما فعلت الجارية التي اخذتها مني، يعني شدا، وهي التي كان اهداها الى الواثق، وعمل مجرد اغانيها، وجنسه ونسبه الى شعرائه ومغنيه، وهو الذي في ايدي الناس الى اليوم. فقال وكيف؟ قال لانها تاخذه مني ويأخذونه هم منها، فأمر بها فأخرجت، فأخذته على المكان، فأمر لي ب100,000 درهم، وأذن لي في الانصراف، وكان إسحاق بن إبراهيم الطاهري حاضرا، فقلت للواثق عند وداعي له: أعطاك الله يا أمير المؤمنين ما لم تحط به أمنية ولم تبلغه رغبة. فالتفت إلي إسحاق بن إبراهيم فقال لي: أي إسحاق، أتعيد الدعاء؟ فقلت لي والله اعيده قاد انا او مغن. وقدمت بغداد، فلما وافى اسحاق جئته مسلما عليه، فقال لي ويحك يا اسحاق، اتدري ما قال امير المؤمنين بعد خروجك من عنده؟ قلت لا ايها الامير. قال لي ويحك، كنا اغنى الناس عن ان نبعث اسحاق على لحننا حتى افسده علينا. قال علي بن يحيى فحدثني اسحاق قال: استاذنت الواثق عده دفعات في الانحدار الى بغداد فلم يأذن لي، فصنعت لحنا في خليلي عوجا من صدور الرواحل، ثم غنيته الواثق فاستحسنه وعجب من صحة قسمته ومكش صوته اياما، ثم قال لي يا اسحاق لقد صنعت لحنا في صوتك في ايقاعه وطريقته، وامر من وراء الستارة فغنوه، فقلت قد والله يا امير المؤمنين ضغطت الي لحني وسمجته عندي، وقد كنت استاذنته في الانحدار الى بغداد فلم ياذن لي. فلما صنع هذا اللحن وقلت له ما قلت، اتبعته بان قلت له قد والله يا امير المؤمنين اكتسبت مني في لقد بخلت وجدت فأذن لي بعد ذلك فأذن لي بعد ذلك. نسبة هذا الصوت خليلي يعود من صدور الرواحل بدرعاء حزوى فابتيا في المنازل. الجرعاء الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، وقيل هي الرملة السهلة السهلة المستوية. وحزوى موضع بنجد في ديار تميم، قال الألفوي بدلا من جبال الدهناء. خليلي يعود من صدور الرواحل بدرعاء حزوى فابكيا في المنازل، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نزي البلابل. البلابل يعني الهموم في الصدور. الشعر لذي الرمى والغناء لإسحاق. تأسى ابن عياش بشعر ذي الرمى في البكاء عند المصائب. حدث أبو بكر ابن عياش قال: كنت إذا أصابتني المصيبة تصبرت وأمسكت عن البكاء فأجد ذلك يشتد علي، حتى مررت ذات يوم بالكناسة فإذا أنا بأعرابي واقف على ناقة له وهو ينشد، والكناسة محلة بالكوفة. قال: خليلي عوجا من صدور الرواحل بدرعاء حزوى فابكيا في المنازل، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نزي البلابل. فسألت عنه فقيل لي: هذا بالرمة. فكنت بعد إذا أصابتني مصيبة بكيت فأجد لذلك راحة، فقلت: قاتل الله الأعرابي ما كان أعلمه وأفضح لهجته. سئل: أيهما أجود، لحنك أم لحن الواثق؟ فأجاب: أخبرنا يحيى بن علي عن أبيه قال: قلت لإسحاق: أيهما أجود، لحنك في خليلي عوجة أم لحن الواثق؟ فقال: لحني أجود قسمة وأكثر عملا، ولحنه أطرب، لأنه جعل ردته من نفسه قسمته، وليس يقدر على أدائه إلا متنكر من نفسه. قال علي بن يحيى: فتأملت اللحنين بعد ذلك فوجدتهما كما ذكر إسحاق. قال: وقال لي إسحاق: ما كان بحضرة الواثق أعلم منه بالغناء. أخبرني علي بن هارون قال: كان عبد الله بن المعتز يحلف أن الواثق ظلم نفسه في تقديمه لحن إسحاق في لقد بخلت. قال: ومن الدليل على ذلك أنه كلما غني في صوت واحد بلحنين فسقط أجودهما وشهر الدون، ولا يشهر من اللحنين إلا أجودهما، ولحن الواثق أشهرهما، وما يروي لحن إسحاق إلا العجائز ومن كثرت روايته. حدثني جحبة عن ابن المكي عن أبيه أحمد بن يحيى قال: كان الواثق يعرض صنعته على إسحاق فيصبح فيها الشيء بعد الشيء. وأخبرنا حسين بن محمد بن يحيى عن حماد أن آخر صوت صنعه أبوه لقد دخلت، ثم ما صنع شيئا حتى مات. وحدث إسحاق قال: دخل أعرابي من بني سليم سر من رأى، وكان يكنى أبا القنافذ، فحضر باب المعتصم مع الشعراء فأذن له، فلما مثل بين يديه أنشده: مراد العيون خماص البطون، طوال المتون قصار الخطى، عتاق النحور رقاق الثغور، لطاف القصور خبال الشوى، عقابيل من كل رقراقة، تلوث الإزار ببعص النقى، إذا هن من ميننا نائلا أبى البخل منهن ذاك المنى، إلى النفر البيض أهل البطاح وأهل السماح طلبنا الندى، لهم فتوات إذا غيدوا وحلم إذا الجهل حل الحبى، يبين لك الخير في أوجهم لهم كالمصابيح تجلو الدجى، سعى الناس كي يدركوا فضلهم فقصر عن سعيهم من سعى، سعى للخلافة فاقتادها وبرز في السبق لما درى. قال: فاستحسنها المعتصم وأمرني فغنيت فيها، وأمرني الأعرابي ب20,000 درهم ولي ب30,000 درهم، وما خرج الناس يومئذ إلا بهذه الأبيات. قوله عفاق النحور يعني جميلاتها، والخبال خبال الشوى يعني جمع خبلة، وهي من النساء الغليظة الساق المستديرتها، والشوى أي الأطراف. عقابيل جمع عطبولة وعطبول، وهي الجارية الفتية الجميلة الممتلئة طويلة العنق. قال ابن بري: ولا يقال رجل العطبول، إنما يقال رجل أجيد إذا كان طويل العنق. والرقراقة يعني كأن الماء يجري في وجهها، والضعف كثيب الرمل المجتمع. حدثني عمي قال: حدثني فضل اليزيد عن إسحاق قال: كتبت الى علي بن هشام اطلب منه نبيذا، فبعث الي جمانة بما التمت وكتب الي: قد بعثت اليك بشراب اصلب من الصخر واعتق من الدهر واصفى من القطر. حدثني جحبة قال حدثني ابو عبد الله الهشامي عن احمد المكي قال: لما صنع اسحاق لحنه في الرمل اماوي ان المال غاد ورائحه، ويبقى من المال الاحاديث والذكر، وقد علم الاقوام لو ان حاتما يريد ثراء المال كان له وفر، وهو رمل نادر ابتداؤه سياح ثم لا يزال ينزل على تدريج حتى يقطعه على فجحه، وكان كثير الملازمه لعبد الله بن طاهر ثم تخلف عنه مده، وذلك ايام المامون، فقال عبد الله للميس جاريته: خذي لحن اسحاق في اماوي ان المال غاد ورائحه فاخلعيه علي. وهبت شمال اخر الليل قرة ولا ثوب الا بردها وردائها، والقيه على كل جارية تعلمنيها وتعلمينها، واشهريه والقيه على من يجيبه من دوار زبيدة، وقولي اخذته من بعض عجائز المدينة. ففعلت، وشاع امره حتى غني به بين يدي المأمون، فقال المأمون للجارية: ممن اخذت هذا؟ فقالت: من دار عبد الله بن طاهر من لميس جاريته، واخبرتني انها اخذته من بعض عجائز المدينة. فقال المأمون لإسحاق: ويلك، قد صرت تسرق الغناء وتدعيه، اسمع هذا الصوت. فسمعه فقال: هذا وحياتك لحني، وقد وقع علي فيه نقب من لصق حادق، وانا اغوص عليه حتى اعرفه. ثم ذكر الى عبد الله بن طاهر فقال: فهذا حقي وحرمتي وخدمتي، تأخذ لميس لحني في اماوي ان المال غاد ورائحه فتغنيه فيه وهبت شمال، وليس بي ذلك، ولكن بي انها فضحتني عند الخليفة، فادعت انها اخذته من بعض عجائز المدينة. فضحك عبد الله وقال: لو كنت تكثر عندنا كما كنت تفعل لم تقدم عليك لميس ولا غيرها. فاعتذر فقبل عذره، وقال له: اي شيء تريد؟ قال: اريد ان تكذب نفسها عند من القته عليها حتى يعلم الخليفة بذلك. قال: افعل. ومضى اسحاق الى المأمون واخبره القصة، فاستكشفها من لميس حتى وقف عليها، وجعل يعبث باسحاق بذلك مدة. اماوية ان المال غاد ورائحه، هذا الشعر لحاتم الطائي يخاطب فيه ماوية بنت عفرل، وقد خطبها حاتم الى اهلها. وقوله الحبى، الحبى بمعنى جمع حبوة، وهو الثوب الذي يحتذى به، والاحتباء ضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما، ويفنى بحل الحبى عن القيام كما يفنى بعبدها عن القعود. يراد ان للممدوحين حلما اذا استفز الجهل اهل الجهل غضبا وطيشا، لهم سطوات اذا هيجوا وحلم اذا الجهل حل الحبى. غنى محمدا الامير في شعر له فيه فاجابه: حدثني جحبة قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال حدثتني شهوات الصنادة التي كان اسحاق اهداها الى الواثق، ان محمدا الامين لما غناه اسحاق لحنه الذي صنعه في شعره وهو التقير الاول: يا ايها القائم الامين ثبت نفسك نفسي بالمال والولد، بسطت للناس اذ وليتهم يدا من الجود فوق كل يدي، فامر له بالف الف درهم، فرأيتها قد وصلت الى داره يحملها مئة فراش. سأله الواثق وهو يغنيه شعرا عن احسن ما فيه، فاعجب بجوابه واجابه. قال: غنيت الواثق: عفا فرس الكرية فالكثير الى ملحاء ليس بها عريب، تأبد رسمها وجرى عليها سواف الريح والترب والترب الغريب. قال لي: يا إسحاق، قد احسن ابن هرمة في البيتين، فأي شيء هو أحسن فيهما من جميعهما؟ قال: قلت قوله الترب الغريب، يريد أن الريح جاءت إلى الأرض بتراب ليس منها، فهو غريب جاءت به من موضع بعيد. فقال: صدقت وأحسنت، وأمر لي بخمسين ألف درهم. أمر ابن المدبر مغنيا أن يزيد بيتا على لحن له، فغناه. قال ابن الحارون قال: كنا يوما عند احمد بن المدبر فغناه مغن كان عنده لحن اسحاق، فاصبحت كالحومان ينظر حضرة الى الماء عطشانا وقد منع الوردة. الحومان العطشان. وقال ابن المدبر: زد فيه وأنسيت كالمسلوب مهجة نفسه يرى الموت في صد الحبيب إذا صدى. حدثني الأخطش قال حدثني محمد بن يزيد الأزدي عن شيخ من ولد المهلب قال: دخل مروان بن أبي حفصة يوما على إبراهيم الموصلي فجعل يتحدثان إلى أن أنشد إسحاق بن إبراهيم مروان بن أبي حفصة لنفسه: إذا نذر الحمراء كانت أرونتي وقام بنصري خازم وابن خازمي، عطست بأنف شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدا غير قائم. قال: وجعل إبراهيم يحدث مروان فهو عنه ساه مشغول، فقال له: ما لك لا تجيبني؟ قال: إنك والله لا تدري ما أفرغ ابنك هذا في أذني. طرب لشعر أعرابي وسكر حتى انصرف محمولا. حدث يعقوب بن بشر قال: كنت مع إسحاق الموصلي في نزهة، فمر بنا أعرابي فوجه إسحاق خلفه بغلامه زياد الذي يقول فيه: وقولا لساقينا زياد يرقها، فقد هد بعض القوم سقي زيادي. قال: فواتانا الأعرابي فلما شرب وسمع حنين الدواليب قال: بكرت تحن وما بها وجدي، بكرت تحن وما بها وجدي، وأحن من وجد إلى نجدي، فدموعها تحيا الرياض بها، ودموع عيني أقرحت خدي، فبساكني نجد تلفت وما يغني لهم كلفي ولا وجدي، لو قيس وجد العاشقين إلى وجدي لزاد عليه ما عندي. قال: فمن صرف إسحاق إلى بيته إلا محمولا سكرا، وما شرب إلا على هذه الأبيات، والغناء فيها لإسحاق. قصته مع الفضل بن الربيع بشأن البساط. حدث إسحاق قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو على بساط سوسنجردي ستيني مذهب يلمع عليه مكتوب مما أمر بصنعته حماد عجرب، فقال لي: أتدري من حماد عجرب؟ قلت: لا. قال: حماد عجرب كان والي تلك الناحية، أفرأيت مثله قط؟ قلت: لا. فسكت ثم قلت: فهكذا يفعل الناس؟ قال: أي شيء يفعلونه؟ قال: تهبه لي. قال: لا أفعل. قلت: إذا أغضب. قال: ما شئت أفعل. فخرجت متغاضبا، فلما وافيت منزلي إذا برسوله قد لحقني بالبساط، فكتبت إليه بيتين لحمزة بن مدر: ولقد عددت فلست أحصي كلما، قد منت منك من المتاع المونتي، بخديعتي فأراك منخدعا لها، وفكاهتي وتغضبي وتملقي. قال ابن أبي سعد في خبره: فلما دخلت عليه ضحك وقال لي: البيتان خير من البساط، فالفضل الآن لك علينا. حدث عمرو بن دانة قال: رأيت إبراهيم بن المهدي يناظر إسحاق في الغناء، فتكلما بما فهماه ولم أفهم منه شيئا، فقلت لهما: فإن كان ما أنتما فيه من الغناء فما نحن منه في قليل ولا كثير. حدث إسحاق قال: قدمت على الواثق في بعض قدماتي، فقال لي: أنا اشتقت إلي؟ فقلت: بلى والله يا أمير المؤمنين، وأنشدته: أشكو إلى الله بعدي عن خليفته، وما أعالج من سقم ومن كبري، فأستطيع رحيلا إن هممت به يوما إليه، ولا أقوى على السفر، أنوي الرحيل إليه ثم يمنعني ما أحدث الدهر والأيام في بصري. قال: وقال وقد أشخطه إليه بقصيدته، وأشخط إليه قصيدته الدالية يقول فيها: ضمت سعاد غداك البين بالزاد، وأخلفتك فما توفي بميعادي، ما أنت لا أنت منها إذ تودعنا، والحزن منها وإن لم تبده بادي، لما أمرت بإشخاصي إليك هفا قلبي حنينا إلى أهلي وأولادي، ثم اعتزمت ولم أحفل ببينهم، وطابت النفس عن فضل وحمادي، كم نعمة لأبيك الخير أفردني بها وعم بأخرى بعد إفرادي، فلن شكرت أيابيكم وأنعمكم لما أحاط بها ورثي وتعدادي، لا أشكرنك ما ناح الحمام وما حدا على الصبح في إثر الدجى حادي. قال علي بن يحيى: قال لي أحمد بن إبراهيم: يا أبا الحسن، لو قال الخليفة لإسحاق: أحضرني فضلا وحمادا، أليس كان قد افتضح من دنانة خلقهما وتخلف شاهدهما؟ حدثني زحفة قال: حدثني هبة الله ابن إبراهيم ابن المهدي قال: كتب أبي إلى إسحاق في شيء خالفه فيه من التجزئة والقسمة إلى من أحاكمك والناس بيننا حمير. قصة ذهابه إلى تل عزاز حين خرج مع الرشيد. حدث إسحاق قال: كنت مع الرشيد حين خرج إلى الرقة، فدخل يوما إلى النساء وخرجت فمضيت إلى تل عزاز، فنزلت عند خمارة هناك فسقتني شرابا لم أرى مثله حسنا وطيبا، وطيب رائحة في بيت مرشوش وريحان غد، فبرزت بنت لها كأنها خوت بان، الخوت يعني الغصن الناعم، أو جبل عنان، أو جبل عنان، الجبل الحبل المفتول. لم أرى أحسن منها قدا، ولا أسيل خدا، ولا أعتق وجها، ولا أبرع ظرفا، ولا أفتن طرفا، ولا أحسن كلاما، فلا أتم تماما، فأقمت عندها ثلاثا، فالرشيد يطلبني فلا يقدر علي، ثم انصرفت فذهبت بي رسله، فدخلت عليه وهو غضبان، قلما رأيته خطرت في مشيتي ورقصت، فلما رأيته خطرت في مشيتي ورقصت، وكانت في فدلة من الشكر، وغنيت: إن قلبي بالتل تل عزازي، عند ظبي من الظباء الجوازي، شادن يسكن الشآم وفيه، مع دم العراق ظرف الحجازي. الجوازي أصله بالهمل، جمع جازئة، وهي من الظباء التي استغنت بالركب، الرعر الرعي الأخضر من البقل والشفر عن الماء. يا لقومي لبنت قسط أصابت، منك صفو الهوى وليست تجازي، حلفت بالمسيح أن تنجز الوعد وليست تجوز بالإنجاز. قال إسحاق فسكن غضبه ثم قال لي: أين كنت؟ فأخبرته فضحك وقال: إن مثل هذا إذا اتفق لطيب، أعد غناءك فأعدته، فأجر به وأمرني أن أعيده ليلة من أولها إلى آخرها، وأخذها المغنون مني جميعا، وشربنا إلى طلوع الفجر، ثم انصرفنا فصليت الصبح ونمت، فما استقررنا حتى أتى إلي رسول الرشيد، فأمرني بالحضور، فركبت ومضيت، فلما دخلت وجدت ابن جامع قد طرح نفسه يتمرغ على دكان في الدار لغلبة السكر عليه، ثم قال: أتدري لم دعينا؟ فقلت: لا والله. قال: لكني أدري، دعينا بسبب نصرانيتك الزانية، عليك وعليها لعنة الله. فضحكت، فلما دخلت على الرشيد أخبرته بالقصة، فضحك وقال: صدق، عودوا فيه، فإني اشتقت إلى ما كنا فيه لما فارقتموني، فعدنا فيه يومنا كله حتى انصرفنا. أخبر يزيد بن محمد المهلبي قال: كان إسحاق قد أظهر التوبة وغير ذيه واحتذر من حضور دار السلطان، يعني امتنع، فبلغه أن المأمون وجب عليه من ذلك وتنكر، فكتب إسحاق إليه وغنى فيه بعد ذلك: يا ابن عم النبي سمعا وطاعة، قد خلعنا الرداء والذراعة، ورجعنا إلى الصناعة لما كان سخط الإمام ترك الصناعة. أخبرني يحيى بن علي قال: حدثني أبي قال: قال لي محمد بن الحسن بن مصعب، وكان بصيرا بالغناء والنغم: لحن إسحاق في تشكل كميت دريا أحسن من لحن ابن سريج، ولحنه في يوم تبدى لنا قتيلة أحسن من لحن معبد، وذكر من أجود صنعة معبد، وذلك من أجود صنعة معبد. قال: فأخبرت إسحاق بقوله، فقال: قد والله أخذت بزمامي راحلتيهما وزعزعتهما وأنخت، يعني ساقهما سوقا عنيفا، وأنخت بهما فما بلغتهما، فأخبرت بذلك محمد بن الحسن، فقال: هو والله يعلم أنه برز عليهما، ولكنه لا يدع تعصبه للقدماء. وأخبرني جحظة قال: حدثني حماد بن إسحاق أن رجلا سأل أباه فقال له: إن الناس قد كثروا في صوتيك تشكل كنيت الجري ويوم تبدى لنا قتيلة، وقالوا إنهما أجود من لحني بن سريج ومعبد. قال: أبي ويحك، رميت في هذين الصوتين بمعبد وابن سريج وهما، فقربت ووقع القياس بيني وبينهما، وعلى ذلك فقد والله أخذت بزمامي راحلتيهما وانتفخت منهما. تحليل غنائه. ذكر إسحاق الموصلي قال: كانت صنعته محكمة الأصول، ونغمته عجيبة الترتيب، وقسمته معدلة الأجزام، وكان يتصرف في جميع بسط الإيقاعات، فأي بساط منها أراد أن يتغنى فيه صوتا قصد أقوى صوت جاء في ذلك البساط لحداق القدماء فأعربه، وكان يذهب مذهب الأوائل ويسلك سبيلهم ويقتحم طرقهم، فيبني على الرقم فيسمعه، فيحتدي على المثال فيحكيه، فتأتي صنعته قوية وثيقة يجمع فيها حالتين: القوة في التبع وسهولة المسلك، وخنثا بين كثرة النغم وترتيبها في الصياح والإزجاح، فهي بصنعة الأوائل أشبه منها بصنعة المتوسطين من الطبقات، فأما المتأخرون فأحسن أحوالهم أن يروها فيردوها، وكان حسن الطبع في صياحه، حسن التلطف لتنزيله من الصياح إلى الإسجاح على ترتيب بنظم يشاكله، حتى تعتدل وتتزن أعجاز الشعر في القسمة بصدوره، وكذلك أصواته كلها وأكثرها يبتدئ الصوت فيصيح فيه، وذلك مذهبه في جل غنائه، حتى كان كثير من المغنين يلقبونه الملسوع لأنه يبدأ بالصياح في أحسن نغمة فتح بها أحد فاه، ثم يرد نغمته فيرجحها ترجيحا وينزلها تنزيلا حتى يحطها من تلك الشدة إلى ما يوازيها من اللين، ثم يعود فيفعل مثل ذلك، فيخرج من شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، وهذا أشد ما يأتي في الغناء وأعز ما يعرف من الصنعة. قال يحيى بن علي بن يحيى: وقد ذكر إسحاق في صدر كتابه الذي ألف في أخباره وزاد في بعض ما صنعه، وكان إسحاق أعلم أهل زمانه بالغناء وأنفذهم في جميع فنونه، وأدربهم بالعود وبأكثر آلات الغناء، وأجودهم صنعة، وقد تشبه بالقديم وزاد في بعض ما صنعه عليه، وعارض ابن سريج ومعبدا فانتصف من هنا، وكان إبراهيم بن المهدي ينازعه في هذه الصناعة ولم يبلغه فيها، ولم يكن بعد إسحاق مثله. تشبيهه لصوت آخر. قال إسحاق وذكر صوته: كان افتتاح بلائي النظر، فالحين سبب ذاك والقدر، قد كان باب الصبر مفتتحا فاليوم أغلق بابه النظر. الشعر والغناء لإسحاق. قال إسحاق: ما شبهت صوتي هذا إلا بإنسان أخذ الكرة على الطبطابة وأهل الميدان جميعا خلفه، فلما بلغ أقصى دربها أحجزها. الطبطابة خشبة عريضة يلعب بها بالكرة. صوت. قصته مع يحيى بن معاذ والأمين. حدث إسحاق قال: صنعت هذا الصوت في آخر أيام الرشيد، وكان إذ ذاك يحيى بن معاذ يشرب النبيذ، فلما كان في أيام محمد غنيته، فاشتهاه واشتهر به، وبعث إلى يحيى بن معاذ وأنا غنيته. اسقني وابن نهيك وابن يحيى بن معاذ، فلما حضر يحيى غنت: فاسقني واسق نهيكا واسق يحيى بن معاذ. فبعث إليه محمد فأحضره، فقال: لتشربن أو لأعاقبنك. فلم يبرح حتى شرب قدحا وغلفه وأمر له بمال، يعني طيبه بالطيب، وصر بذلك محمد ووهب لي عليه مالا. فانصرفت إلى البيت، فجاءني رسول يحيى بن معاذ فطرت إليه، فلم يزل يستحلفني ألا أعود في هذا الصوت قدام محمد أبدا، وأمر لي من المال بشيء فلم أقبله ولم أعود فيه. نسبة هذا الصوت: يومنا يوم رذاذي واقتباح والتذاذي، فاسقني وابن نهيك وابن يحيى بن معاذ، من كميت عتقت للشيخ كسرى بن قبادي، ليس للمرء من الهم سواها من ملاذي. الكميت الخمر التي فيها سواد وحمرة. الشعر لعلي بن هشام والغناء لإسحاق. حدث أبو عبد الله الهلالي قال: كنت عند علي بن هشام يوما إذ رشت السماء رشا وفشت، فأنشأ علي يقول: يومنا يوم رذاذي واصطباح والتذاذي. وذكر الأبيات الأربعة، ثم قال لغلامه: اذهب إلى أحمد بن يحيى بن معاذ وقل له يقول لك أخوك: هذا يوم طيب، فتعال أنت وغلاماك بنان وعفعش. فجاء إلى بابه الرسول وعليه غرماء له، فمنعوه الدخول عليه، فقال لهم: كم لكم عليه؟ قالوا: 100,000 درهم. فرجع الغلام إلى علي بن هشام فأخبره بالخبر ومبلغ مالهم على مالهم عليه من الدين، فقال له: احمل إليه 200,000 درهم وجئ به وبغلاميه الساعة. فحملها، فجاء أحمد بن يحيى ومعه غلاماه، فقال لعلي بن هشام: لم تحملت هذا لي؟ أنا والله منتظر ما لا يجيء فأعطيهم. فقال له: مالي ومالك واحد. فتغديت معهما حتى جاءت الحلوى، فقال: اكثر من الحلواء فلست تدخل معنا في ديواننا، يعني الشرب. فاكلت وغسلت يدي، فقال لغلامه سراج: تحمل مع ابي عبد الله الهلالي 30,000 درهم. فانصرفت وهي معي. تذكر في كبره شعرا له في صباه فبكى. حدث اسحاق قال: تعشقت جارية فقلت فيها: هل الى ان تنام عيني سبيل، ان عهدي بالنوم عهد طويل، غاب عني من لا اسمي، فعيني كل يوم عليه حزنا تسيل. الشعر والغناء لاسحاق. قال اسحاق: ثم ملكتها فكنت مشغوفا بها حتى كبرت واعتلت علي عيناي، فذكرت هذا الصوت وايامه المتقدمه، فما زلت ابكي واذكر دهري الذي تولى واخبرني بهذا الخبر الحسن بن علي عن يزيد المهلبي عن اسحاق، وليس هذا على التمام. اخبرني جحظة عن محمد بن احمد بن يحيى المكي عن ابيه قال: دعا المامون باسحاق فاحضره فامره ان يغني في هذا الصوت، فغنى: هل الى ان تنام عيني سبيل، فغناه وكنت حاضرا، فقلت: احسن والله يا امير المؤمنين، وما عدا بلحنه معنى شعره. فقال المامون: فانا نرد الحكم الى من هو اعلم بذلك منك. فبعث الى ابي، يعني يحيى البرمكي، يحيى المكي، فجيء به فخبره بما قلت وما قال، وامر اسحاق برد الصوت. اخبرني جحفة عن محمد بن احمد بن يحيى المكي عن ابيه قال: دعا المامون باسحاق فاحضره فامره ان يغني في هذا الصوت: هل الى ان تنام عيني سبيل، فغناه وكنت حاضرا، فقلت: احسن والله يا امير المؤمنين، وما عدا بلحنه معنى شعره. فقال المأمون: فإنا نرد الحكم إلى من هو أعلم بذلك منك. فبعث إلى أبي، يعني إلى يحيى المكي، فجيء به فخبره بما قلت وما قال، وأمر إسحاق برد الصوت فرده. فقال يحيى: أحسن إسحاق في غنائه وأحسن ابني في استحسانه، إلا أن هذا اللحن يحتاج أن يسمع من غير حلف إسحاق. فضحك المأمون وأمر لإسحاق بمال، وأمر لأبي بمثله ولي بمثله. قال: ولم يكن في إسحاق شيء يعاب إلا حلقه، وكان يغلب الناس جميعا بطبعه وحفظه. ضعف بصره والسبب في ذلك. قال: وأما السبب في علة عين إسحاق وضعف بصره فأخبرني به محمد ابن خلف الوكيع، قال: حدثني به أبو أيوب المديني، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي أن إبراهيم ابن أخي سلمة الوصيف نازع إسحاق في شيء بين يدي الرشيد من الغناء، فرد عليه فشتمه، فرد عليه إسحاق وأربى في الرد. فقال له إبراهيم: أترد علي وأنا مولى أمير المؤمنين؟ فقال له: اسكت، فإنك من موالي العيدين. فقال له الرشيد: وأي شيء موالي العيدين؟ قال: يا أمير المؤمنين، يشترى للخلفاء كل صانع وكل درب في العبيد للعتق، فيكون فيهم الحجام والحائك والسائح، فهو احد هؤلاء الذين ذكرت. قال: وخرج ابراهيم فوقف له على طريقه، فلما جاز عليه منصرفا ضرب راسه بمقرعه فيها نحول، فكان ذلك سبب ضعف بصر اسحاق. وبلغ الرشيد الخبر فامر بان يحجب عنه ابراهيم، وحلف الا يدخل عليه، فبس الى الرشيد ممن غناه: من لعبد اذله مولاه، ما له شافع اليه سواه، يستحي ما به اليه ويخشاه، ويرجوه مثل ما يخشاه. الشعر لابي العفاهيه والغناء لابراهيم ابن اخي سلمه الوصيف. فلما غني الرشيد بهذه الابيات سال عن صاحب لحنها فعرفه، فحلف الا يرضى عنه حتى يرضى اسحاق. فقام اسحاق فقال: قد رضيت عنه يا سيدي رضاء حسنا، وقبل الارض بين يديه شكرا لما كان من قوله، فرضي عنه واحضر، وامره بترضي اسحاق ففعل. قصته مع ابراهيم ابن اخي سلمه بسبب الدخول على الرشيد. جاء ابراهيم ابن اخي سلمه الى الرشيد فقال له: يا امير المؤمنين، اني احب ان تشرفني بان تكون نوبتي ونوبه اسحاق الموصلي في مكان، وان يكون دخولي اليك ودخوله في مكان، فإن رأيت أن تفعل ذلك كما سألت فعلت. قال: قد فعلت ولم أكن حاضرا لمسألته. فلما كان يوم دخولي عليه جاءني إبراهيم فدق بابي دقا عنيفا، وعرفني الغلام خبره، فقلت له يدخل، فأبى وقال له: قل له اخرج أنت. فساق ظني واغتممت، فخرجت إليه فقلت له ما الخبر؟ قال إن أمير المؤمنين يأمرك بالحضور ويأمرك ألا تدخل الدار إلا معي بعد أن أوجه إليك، بعد أن أوجه إليك فتركب إلي وتمضي معي. فمضيت معه على رغمي وأنا منكسر، لكنت بقية يومي على تلك الحال. ثم ركبت إلى الفضل بن الربيع فشكوت ذلك إليه، فقال ما أرى أمير المؤمنين يحلك هذا المحل، قم بنا إليه. فقمت معه فدخل إلى الرشيد فقال له يا أمير المؤمنين، إسحاق وخدمته وحقوق أبيه عليك وعلى أمير المؤمنين المهدي تضع مقداره أن تجعله مضموما إلى إبراهيم بن أخي سلمة؟ قال لا والله ما فعلت هذا. قال إنه قد جاءني يبكي ويحلف إن جرى عليه هذا تاب من الغناء وتركه جملة، ثم لو قتل لم يعد إليه. فقال ويحك، والله ما جرى من هذا شيء إلا أن إبراهيم بن أخي سلمة جاء فقال تشركني أن تجعل نوبتي مع نوبة إسحاق ووصولي مع وصوله، ففعلت. فكله يجيء متى شاء وينفرد عنه ولا يجيء معه ولا كرامة، فأخبرني فرجعت. فلما كانت نوبتي جاء إبراهيم إلي ففعل مثل فعله، فقلت لغلامي اخرج إليه فقل له ولا كرامة لك يا زاني وابن الزانية، لا أجيء معك ولا أدعك تجيء معي أيضا، وشتمه أقبح شتم. فخرج الغلام فأدى إليه الرسالة، فعلم أن هذا لم يتجرع عليه إلا بعد توثق، فخجل فقال له قل له ومن أكرهك على هذا، إنما أحببت أن نصطحب ونتأنس في طريقنا، فإن كرهت هذا فلا تفعله. وانصرف ولم يعاودني بعدها. كان إسحاق إذا غنى هذا الصوت يأخذ بلحيته ويبكي، إذا المرء قاس الدهر وابيض رأسه وسلم تسليم الإناء جوانبه، فلا الموت خير من حياة خسيسة تباعده فورا وفورا تقاربه. الشعر لجبان ابن سيار الحزاري. والغناء لإسحاق. جفاه المأمون فأمر هو علوية أن يغنيه بشعر له فرضي عنه. حدث إسحاق قال أقام المأمون بعد قدومه 20 شهرا لا يسمع حرفا من الأغاني، فكان أول من تغنى بحضرته أبو عيسى ابن الرشيد، ثم واظب على السماع متسترا متشبها في أول أمره بالرشيد، فأقام كذلك 4 حجج، ثم ظهر إلى الندماء والمغنين، وكان حين أحب السماع سأل عني فجرحت بحضرته. وقال الطاعن علي ما يقول أمير المؤمنين في رجل يتيه على الخلافة؟ قال المأمون ما أبقى هذا من التيه شيئا إلا استعمله، فأمسك عن ذكري وجفاني من كان يصلني لسوء رأيه الذي ظهر فيا، فأضر ذلك بي حتى جاءني علوية يوما فقال لي أتأذن لي في ذكرك؟ فإنا قد ذهبنا اليوم. فقلت لا، ولكن غنه بهذا الشعر فإنه سيبعثه على أن يسألك لمن هذا، فإذا سألك انفتح لك ما تريد، وكان الجواب أسهل عليك أسهل عليك من الابتداء. فقال هاتي، فألقيت عليه لحني في شعري يا فرحة الماء قد سدت موارده، أما إليك طريق غير مسدود لحائم حام حتى لا حيام له محلئ عن طريق الماء مطرود. فاسترحى كنا بها هنا عن المرأة. قال الأزهري العرب تكني عن المرأة بالسرحة النابتة على الماء، واستشهد بهذين البيتين، والمحلى المطرود عن الماء يقال حلاه عن الماء إذا طرده ومنعه وروده. قال فمضى علوية فلما استقر به المجلس غناه بالشعر الذي أمرته، فما عدا المأمون أن يسمع الغناء حتى قال ويحك يا علوية لمن هذا؟ قال يا سيدي لعبد من عبيدك جفوته واطرحته من غير جرم. قال إسحاق تعني؟ قال نعم. قال يحضر الساعة. فجاءني رسوله فتلت إليه، فلما دخلت عليه قال أدن، فدنوت فرفع يديه مادهما فانكببت عليه واحتضنني بيديه وأظهر من بري وإكرامي ما لو أظهره صديق مؤانس لصديقه لبره. قال لي أحمد بن أبي العلاء غنيت المعترض يوما وهو أمير صوت إسحاق يا فرحة الماء قد سدت موارده، أما إليك طريق غير مسدود؟ فترب واستعاده مرارا وقال هذا والله الغناء الذي يخالط الروح ويمازج اللحم والدم. أخبرنا يحيى بن علي قال حدثنا أبو العبيد قال أخبرني أبي لما غنى إسحاق في شعره هذا لأسماء رسم عفى باللواء أقام رهينا لطول البلا، تعاوره الدهر في صرفه بكر الجديدين حتى عفا. الغناء لإسحاق من قصيدة مدح بها الرشيد. وذكر حبش أنه لإبراهيم بن المهدي، قال: فكان الناس يتهادونه كما يتهادون الطرفة والباكورة. وقال أبو العبيد: حدثني ابن مخارق أن الواثق بعث إلى أبيه مخارق لما صنع إسحاق هذا الصوت ليلقيه عليه، فصادفه عليلا، ولم يكن أحد يلقن عن إسحاق فرح الغناء كما يلقنه مخارق. فعاد إليه الرسول ومعه محفة، ومعه محفة، والمحفة قال: لابد أن يجيء على كل حال. معه محفة، محفة قال: لابد أن يجيء على كل حال. فتحامل وصار إليه حتى أخذ الصوت عن إسحاق وردع. وذكر محمد بن الحسين الكاتب أن إسحاق كان يتحلى بالشجاعة والفروسية، ويحب أن ينسب إليهما، ويركب الخيل ويتعلم بها آفة من الآفات المعترضة على العقول. وكان قد شهد بعض مشاهد الحروب، فأصابه سهم فنكص على عقبيه، فقال أخوه طياب فيه: وأنت تكلفت ما لا تطيق، وقلت أنا الفارس الموصلي، فلما أصابتك نشابة رجعت إلى سنك الأول. حبيب حمزة الزيات معه. حدث إسحاق قال: قال حمزة الزيات القارئ: يا موصلي، يا موصلي، إن لي فيك رأيا، أفترضى مع فهمك وأدبك ورأيك أن يكون عوضك من الآخرة فضل مطعم على مطعم؟ حدث إسحاق: حدث علي بن سليمان الأخفش بسنده عن ابن أخي الأصمعي لعمه يقول لإسحاق: أئن تغنيت للشرب الكراء الكرامي، ألا رد الخليط جمال الحي فانطرقوا، رد الخليط جمال الحي فانطرقوا. وقيل: أحسنت فاستدعى كذاك إلى ما قلت ويحك لا يذهب بك الخرق. وقيل: أنت حسان الناس كلهم، وابن الحسان فقد قالوا وقد صدقوا، فما بهذا تقوم النادبات ولا يثنى عليك إذا ما ضمك الخرق، إذا ما ضمك الخرق. فسد ما بينه وبين الأصمعي، وسبب ذلك ونتائجه وشعره فيه. قال مؤلف هذا الكتاب: كان إسحاق يأخذ عن الأصمعي ويكثر الرواية عنه، ثم فسد ما بينهما، فهداه إسحاق وثلبه، وكشف للرشيد معايبه، وأخبره بقلة شكره وبخله وضاعة نفسه، وأن الصنيعة لا تزكو عنده. ووثق له أبا عبيدة معمر ابن المثنى بالثقة والصدق والسماحة والعلم، وفعل مثل ذلك للفضل بن الربيع واستعان به، ولم يزل حتى وضع مرتبة الأصمعي وأسقطه عندهم، وأنسدوا إلى أبي عبيدة من أقدمه. حدث إسحاق عن أبيه قال: أنشدت الفضل بن الربيع أبياتا كان الأصمعي أنشدنيها في صفة فرس، كأنه في الجل وهو سامي، مشتمل جاء من الحمام، يثور بين السرج واللجام، ثور القطامي إلى اليمان. القطامي عن الصقر، الصقر. قال: ودخل الأصمعي فسمعني أنشدها، فقال: هات بقيتها. فقلت له: ألم تقل إنه لم يبق منها شيء؟ فقال: ما بقي منها إلا عيونها. ثم أنشد بعد هذه الأبيات 30 بيتا منها، فغاضني فعله. فلما خرج عرفت الفضل بن الربيع قلة شكره لعارفه وبخله لما عنده، ووصفت له فضل أبي عبيدة معمر بن المثنى وعلمه ونزاهته وبذله لما عنده واشتماله على جميع علوم العرب، ورغبته فيه حتى أنفذ إليه مالا جليلا واستخدمه، فكنت سبب مجيئه به من البصرة. حدثنا فضل اليزيد عن إسحاق قال: جاء عطاء الملك لجماعة من أهل البصرة إلى قريب أبي الأصمعي، وكان ندلا بالدال المهملة، ندلا من الرجال، فوجده ملتفا في كسائه نائما في الشمس، فركضه برجله وصاح به: يا قريب، قم، ويلك. فقال له: هل لقيت احدا من اهل العلم قط، او من اهل اللغه، او من العرب، او من الفقهاء، او من المحدثين؟ قال: لا والله. قال: لا، ولا سمعت شيئا ترويه لنا، او تنشدناه، او نكتبه عنك؟ قال: لا والله. فقال لمن حضر هذا: ابو الاصمعي، فاشهدوا لي عليه وعلى ما سمعتم منه، لا يقل لكم غدا او بعده حدثني ابي او انشدني ابي. ففضحه. قال الفضل: ثم مرض الأصمعي، وكان الحال بينه وبين إسحاق الموصلي انفردت، فعاده أبو ربيعة وكان يرغب في الأدب ويبر أهله، فقال ابن الأصمعي: أقربني 5000 درهم. فقال: أفعل. فقال له أبو ربيعة: فأي شيء تشتهي سوى هذا؟ قال: أشتهي أن تهدي إلي فصفا حسنا وسيفا قاطعا وبردا حسنا وسرجا محلى. فقال: أفعل. وبعث بذلك إليه لما عاد إلى منزله، وبلغ ذلك إسحاق فقال: أليس من العجائب أن قربا حسين عباهريا يستطيل ويزعم أنه قد كان يفتي أبا عمرو ويسأله الخليل؟ إذا ما قال أبي عجبنا لما يأتي به ولما يقول، وما إن كان يدري ما دبير أبوه إن سألت وما قبيل. وذلله عطاء الملك عارا تزول الراسيات ولا يزول، مسحت أذى ربيعة فيه جهدي وبعض النصح أحيانا ثقيل. فقل لأبي ربيعة إذ عصاني وجار به عن القصد السبيل، لقد ضاعت برودك فاحتسبها وضاع الفص والسيف الثقيل. وسرج كان للبربون زينا له في إثره جزعا صهيل، وأما 5000 فاعلم لأنك غبنها لا تستقيل، وأن قضاءها فتعز عنها سيأتي دونه زمن طويل. أعجبته وثيفة عند الواثق فأنشده شعرا للمرار وغناء فيه فوهبها له. حدث إسحاق عن أبيه قال: كنت جالسا بين يدي الواثق وهو ولي عهد إذ خرجت وثيفة من القصر كأنها خطبان أحسن من رأته عيني قط، تقدم عدة وصائف بأيديهن المذاب والمناديل. المذاب جمع مذبة كالمروحة ونحو ذلك. فنظرت إليها نظر دهش وهو يرمقني، فلما تبين إلحاح نظري قال: ما لك يا أبا محمد؟ قد انقطع كلامك وبانت الحيرة فيك. فتلجلجت فقال لي: رمتك والله هذه الوثيقة فأصابت قلبك. فقلت غير ملوم. فضحك ثم قال: أنشدني في هذا المعنى. فأنشدته قول المرار: ألكني إليها عمرة الله يا فتى، بآية ما قالت متى هو رائح، وآية ما قالت لهن عشية، وفي الستر حراس الوجوه ملائح، تخيرن أرماكن فرمين رمية، أخا أسد إذ طرحته الطوارح، فلبسن مثلاس الوشاح كأنها نهات لها طفل برمان راشح. ألكني يعني أبلغ عني وتحمل إلي رسالتي. وقصر الرمان بنواحي واسط القصب، وهي التي خر بها الحجاج وسمي، وهي التي خربها الحجاج وسمي باسمها واسط الحجاج. والراشح الصغير إذا قوي ومشى مع أمه وسعى خلقها. وطرحت الطوائح يعني قذفته القذائف القواذف ورمت به الحوادث. فقال له الواثق: احسنت بحياتي وظرفها تصنع فيها لحما، فان جاء كما نريد واطربنا فالوثيقه لك. فصنعت فيه لحما وغنيته اياه، فاصطبح عليه وشرب بقيه يومه وليلته حتى سكر، ولم يقترح علي غيره، وانصرفت بالجاريه. حدث اسحاق قال: دخلت على الواثق يوما وهو خاسر النفس يعني ثقيلها غير طيب فلا نشيط. فأخذت عودا من الخزانة ووقفت بين يديه فغنيته: من الظباء ظباء همها الثقب، ترعى القلوب وفي قلبي لها عشب، أهوى الظباء اللواتي لا قرون لها، وحليها الدر والياقوت والذهب، لا يغتربن ولا يسكن بادية، فليس يعرفن ما صر ولا حلب، وفي الذين غدوا نفس الفداء لهم، شمس تبرقع أحيانا وتنتقب، يا حسن ما سرقت عيني وما انتهبت، فالعين تسرق احيانا وتنتهب، اذا يد سرقت فالقطع يلزمها، والقطع في سرق العينين لا يجب. قال: فهش الي ونشط ودعا بطعام خفيف واكلنا واصطبح، وامر لي ب100,000 درهم، واخبرني به الحسن بن علي وقال بسنده فامر لي ب10,000 درهم. حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن أخيه محمد قال: كان إسحاق الموصلي يدخل في مبطنة وفيلسان مثل زي الفقهاء على المأمون، فسأله أن يأذن له في دخول المقصورة يوم الجمعة بدراعة سوداء وفيلسان أسود، فتبسم المأمون وقال له: ولا كل هذا بمرة يا إسحاق، ولكن قد اشترينا منك هذه المسألة ب100,000 درهم حتى لا تختم، وأمر بحملها إليه فحملت. حدث أبو خالد الأسلمي قال: ذكر الإسحاق يوما وكان يفضله ويعظم شأنه ويقدمه في الشعر تقديما مفرطا، فقال: ما قولكم في رجل محدث تشبه بذي الرمة وقال على لسانه شعرا وغنى فيه ونسبه إليه، فلم يشكك أحد سمعه أنه لا ولا فطر لما فعل أحد إلا من حصل شعر ذي الرمة كله ورواه. فسئل أبو خالد عن هذا الشعر فقال: ومدرسة للريح فيهاء لم تكن ليجشمها زميلة غير حازمي، يضل بها الساري وإن كان هاديا وتقطع أنفاس الرياح النواسمي، لعسفت أفري جوزها بشملة بعيدة ما بين القرى والمناسم، كأن شرار المرو من نبذها به نجوم هوت أخرى الليالي العواتم. المدرجة الطريق، والتيهاء المفازة التي لا يهتدى فيها، والزميلة الضعيف الزبان، وجوز من جوزها جوز الشيء وسطه ومعظمه، والشملة الناقة السريعة، والقرى القرى الظهر، والمناسم الأخفاف، والمرو حجارة بيض رقاق براقة. حدث إسحاق قال: غنيت المأمون يوما هذين البيتين: لأحسن من قرع المثاني ورجعها تواتر صوت الثغر يقرع بالثغر، وسكر الهوى أروى لعظمي ومفصلي من الشرب في الكاسات من عاتق الخمر. فقال لي المأمون: لا ألا أخبرك بأطيب من ذلك وأحسن؟ الفراغ والشباب والجدة. حدث الحسين بن يحيى قال: كان لإسحاق غلام يقال له فتح، يستقي الماء لأهل داره على بغلين من بغاله دائما، فقال إسحاق: قلت له يوما: أي شيء خبرك يا فتح؟ قال: خبري أنه ليس في هذه الدار أحد أشقى مني ومنك. قال: وكيف ذلك؟ قال: أنت تطعم أهل الدار الخبز وأنا أسقيهم الماء. فاستغربت قوله وضحكت منه، ثم قلت له: فأي شيء تحب؟ قال: تعتقني وتهب للبغلين أستقي عليهما. فقلت له: قد فعلت. حدثنا حماد بن إسحاق قال: كان لأبي البصير الشاعر قيان، وكان يتكلم في الغناء بغير علم ولا صواب فيضحك منه، فقال أبي فيه: سكت عن الغناء فما أماري بصيرا ولا غير البصير، لا ولا غير البصير، مخافة أن أجنن فيه نفسي كما قد جن فيه أبو البصير. أخبر حماد بن إسحاق عن أبيه قال: نهانا الرشيد أن أغني أحدا غيره، ثم استوهبني جعفر بن يحيى وسألني أن يأذن لي في أن أغنيه ففعل. واتفقنا يوما عند جعفر بن يحيى وعنده أخوه الفضل، والرشيد يومئذ يعقب علة قد عوفي منها وليس يشرب، فقال لي الفضل: انصرف إلي الليلة حتى أهب لك 100,000 درهم. فقلت له: إن الرشيد قد نهاني ألا أغني إلا له أو لأخيك، فليس يخفى عليه خبري، وأنا متهم عنده بالميل إليكم، ولست أتعرض له ولا أعرضك. ولم أجبه، فلما نكبهم الرشيد قال: إيه يا إسحاق، تركتني بالرقة وجلست ببغداد تغني للفضل بن يحيى، فحلفت بحياته أني ما جالسته قط إلا على المذاكرة والحديث، وأنه ما سمعني قط أغني إلا عند أخيه جعفر، وحلفت بتربة المهدي أن يسأله عن هذا جميع من في الدار من نسائه، فسأل عنه فحدثنه بمثل ما ذكرته له، وعرف خبر 100,000 درهم التي بذلها لي فرددتها عليه، فلما دخلت عليه ضحك إلي ثم قال: قد سألت عن أمرك فعرفت منه مثل ما عرفتني، وقد أمرت لك 100,000 درهم عوضا مما بذله لك الفضل. حدثني الطولي بسنده أنه كان يقول عن إسحاق: الإسناد قيد الحديث، فتحدث مرة بحديث لا إسناد له، فسئل عن إسناده فقال: هذا من المرسلات عرفا. حدث إسحاق قال أنشدت الفضل بن يحيى قول أبي الحجماء نصيب مولى المهدي فيهم عند الملوك مضرة ومنافع وأرى البرامك لا تضر وتنفع إذ كان شر كان غيرهم له أو كان خير فيه فهو فيهم أجمع إن العروق إذا استسر بها السرى أشر النبات بها وطاب المزرع فإذا جهلت من امرئ أعراقه وقديمه فانظر إلى ما يصنع. قال فقال كأن والله لم نسمع هذا الشعر قط، قد كنا وصلناه بثلاثين ألف درهم، وإذا نجدد له الساعة صلة له ولك معه لحفظك الأبيات، فوصلنا بثلاثين ألف درهم. كتب أو حدث الكاتب أبو الجماز قال عتب المأمون على إسحاق في شيء، فكتب إليه رقعة وأوصلها إليه من يده، ففتحها المأمون فإن فيها قوله لا شيء أعظم من جرمي سوى أملي لحسن عفوك عن ذنبي وعن زللي، فإن يكن ذا وذا في القدر قد عظما فأنت أعظم من جرمي ومن أملي. فضحك ثم قال يا إسحاق عذرك أعلى قدرا من جرمك، وما زال بفكري ولا أخترته بعد انقضائه على ذكري. حدث عمي قال حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال خرجنا مع الواثق إلى الفاطول القاطول، والقاطول اسم نهر يأخذ من دبلة في الجانب الشرقي، حفره كسرى أن شروان العادل. خرجنا للصيد ومعنا جماعة الجلساء والمغنين وفيهم عمرو بن دانة وعلوية ومخارق وعقيد، وقدم إسحاق في ذلك الوقت فأخذه معه، فتصيد على القاطول ثم عاد فأكل وشرب أقداحا ثم أمر بالبكور إلى الصبوح، فباكرنا واصطبحنا، فغنى عمرو بن دانة لحن إبراهيم الموصلي بلوت أمور الناس طرا فأصبحت مذممة عندي براء من الحمد، وأصبح عندي من وثقت بغيبه بغيض الأيادي كل إحسانه نفدي نكد. وطبعا واضح البيت الثاني فيه إقواء. قال فغناه على ما أخذه من إبراهيم بن المهدي وقد غيره، فقال الواثق لإسحاق أتعرف هذا اللحن؟ قال نعم هذا لحن أبي، ولكنه مما زعم إبراهيم بن المهدي أنه جندره وأصلحه فأفسده ودمر عليه يعني إذا دخل بغير إبن وهدم عليه هجوم الشر. فقال له غنه أنت، فغناه فأتى به على حقيقته، واستحسنه الواثق جدا، فغم ذلك عمرو بن دانة فقال لإسحاق أفأنت مثل إبراهيم بن المهدي حتى تقول هذا فيه؟ قال لا والله ما أنا مثله، أما على الحقيقة فأنا عبده وعبد أبي، وليس هذا مما نحن فيه، وأما الغناء فما دخولك أنت بيننا فيه؟ ما أحسنت قط أن تأخذ فضلا عن أن تغني، ولا كنت بأداء غناء فضلا عن أن تميز بين المحسنين، وإلا فغني أي صوت شئت مما أخذته عنه وعن غيره كائنا من كان، فإن لم أوضح لك ولمن حضر أنه لا يسلم لك صوت من نقصان أجزاء وفساد صنعة فدما به رهن. فأساء عمرو الجواب وأغلظ في القول، فأمضه الواثق وشأمه وأمر بإقامته عن مجلسه فأقيم. فلما كان من الغد دخل إسحاق على الواثق فأنشده ومجلس باكرته بكورا، والطير ما فارقت الوكورا، والصبح لم يستنطق العصفورا، على غدير لم يكن دعثورا. الدعثور الحوض المسلم، وقيل هو الحوض الذي لم يتنوق في صنعته ولم يوسع. لم تر عيني مثله غديرا، يجري حباب مائه مسجورا، يعني منظومة مسترسل، على حصن تحسبه كافورا أو تحسبه بالفتح والكسر، تسمع للماء به خريرا، ينسج أعلى متنه سطورا، نسيم ريح قد ونت فتورا، حتى تخال متنه حصيرا، والشرب قد حفوا به حضورا. والشرب، الشرب جماعة الشاربين يعني. وأمروا الساقي أن يديرا كأسهم الأصغر والكبيرا، وأعملوا البم معا وزيرا، وجاوبت عيدانهم زميرا، وقربوا المغني النحريرا مقدما في حفقه مشهورا، فهم يطيرون به سرورا، ولا ترى في شربهم تقصيرا، ولا لصفو عيشهم تكبيرا، ولا لخلق منهم نظيرا، إلا رجيلا منهم سكيرا، معربدا موضحا شريرا، مدعيا للعلم مستعيرا، يروم سعيا كاذبا مغرورا، وأن يكون كعالما بصيرا، مفضلا بعلمه مذكورا، غمزته ولم يكن صبورا، فعاد مني هاربا مذعورا، بمؤثر تحسبهم حميرا، اشد منهم حمقا كثيرا. اظن ان بمؤثر هذه ليست بمؤثر ولكنها بمعشر، لانه قال تحسبهم حميرا، فلو كانت هذه بمؤثر كان قال تحسبه. اظن انها شيء معجم وليست شيء مهمله. اشد منهم حمقا كثيرا، لا يمتكون الدهر الا زورا، حتى اذا كثرته تكثيرا، كالليث لما ضغم الخنزيرا، ولا انهزاما خاشئا مدحورا، معترفا بذله مكفورا، وكنت قدما ضيغما هصورا، معتليا لقرنه عقورا، وما اخف الزمن العثورا، اذ كنت بالواسط مستجيرا، قد عز من كان له نصيرا، امام عدل دبر الامور برايه ولم يرد مشيرا، ترى من الحق عليه نورا، تقبل المهدي والمنصورا، وجده الادنى سقا وخيرا، ورثه المعتصم التدبيرا، فاصبح الملك به منيرا، واصبح العدل به منشورا، قد امن الناس به المحظورا، اذا على المنبر والسريرا، رايت بدرا طالعا منيرا، بحرا ترى الغني والفقيرا، يرجون منه نائلا غزيرا، والله لا زلت له شكورا، لا جاحدا نعما ولا كفورا، وكنت بالشكر له جديرا. حدثني الطولي قال حدثني ميمون بن ابراهيم قال سمعت اسحاق يقول انشدني الاصمعي قول الاعشى: ان تركبوا فركوب الخيل عادتنا، او تنزلون فانا معشر نزل. ثم قلت له: اي شيء تحفظ في هذا المعنى؟ وكان مع بخله بالعلم لا يبخل بمثل هذا، فانشدني لربيعة بن مقروم الضبي: ولقد شهدت الخيل يوم فرادها بسليمي او بسة القوائم هيكلي، فدعوا نزالي فكنت اول نازل، وعلام اركبه اذا لم انزلي. وقوله الاوظفة جمع وظيف، وهو ما فوق الحافر من الفرس، ولكل ذي اربع ثلاثة مفاصل في رجليه: الفخذ والساق والوظيف، ثم الحافر او الخف او الذل، وفي يديه ثلاثة مفاصل: العبد والذراع والوظيف، ثم الحافر او الخف او الذل. والنزال بمعنى انزل، وهو معدول من المنازلة لا بمعنى النزول الى الارض. حدث عبد الله بن العباس ابن الفضل بن الربيع قال اجتمعنا يوما اما قال في منزلي او في منزل محمد بن الحارث بن مسخنر، فدخلنا ودخل الينا اسحاق الموصلي وعندنا ملاحظ تغنينا وقد قامت الصلاة، فدخل اسحاق وهي غائبة فقال فيما كنتم ومن عندكم؟ فأخبرناه بخبرها، فقال لا تعرفوها من أنا، فيخرجها التصنع لي والتحفظ مني عن طبعها، ولكن دعوها وهواها حتى ننتفع بها. فخرجت فهي لا تعرفه، فجلست كما كانت أولا، وابتدأت وغنت والصنعة لفليح بن أبي العوراء ولحنه رمل صوت: إني تعلقت ظبيا شادنا خرقا، علقته شكوة مني وما علقا. قال فطرب إسحاق وشرب حتى والى بين خمسة أقداح من نبيذ شديد كان بين يديه، وهو يستعيدها فأخذ إسحاق دواة وكتب: سأشرب ما دامت تغني ملاحظ، وإن كان لي في السيل عن ذاك واعظ، ملاحظ غنينا بعيشك وليكن، عليك لما استحفظته منك حافظ، فأقسم ما غنى غناءك محسن مجيد، ولم يلفظ كلفظك لافظ. وفي بعض هذا القول مني مساءة وغيظ شديد للمغنين غائظ. حدث إسحاق قال: قال يا الرشيد يوما بأي شيء يتحدث الناس؟ قلت: يتحدثون بأنك تقبض على البرامكة وتولي الفضل بن الربيع الوزارة. فغضب وصاح بي: وما أنت وذاك ويلك؟ فأمسكت. فلما كان بعد أيام دعا بنا، فكان أول شيء غنيته: إذا نحن سبقناك فضر عندك الصدق، طلبنا النفع بالباطل إذ لم ينفع الحق، فلو قدم صبا في هواه الصبر والرفق، لقدمت على الناس ولكن الهوى رزق. قال فضحك الرشيد وقال لي: يا إسحاق قد صرت حقودا. وأخبر حماد عن إسحاق ابن إسحاق عن أبيه قال: دخلت على المعتصم بسر من رأى، فإذا الواثق بين يديه وعنده علوية، ومخارق فغناه مخارق صوتا فلم ينشط له، ثم غناه علوية صوتا فأطربه، فلما رأيته طرب لغناء علوية دون غناء مخارق اندفعت فغنيته لحني. تجنبت ليلى أن يلج بك الهوى، وهيهات كان الحب قبل التجنب، فأمر لي بألف دينار ولعلوية بخمسمائة دينار، ولم يأمر لمخارق بشيء. إثبت هذا الصوت. تجنبت ليلى أن يلج بك الهوى، وهيهات كان الحب قبل التجنب، ألا إنما غادرت يا أم مالك صبا أينما تذهب به الريح يذهب. الشعر للمجنون والغناء لإسحاق. والبيت المضافان غنى ابن جامع في هذين البيتين وبيتين آخرين مضافان إليهما ليس من هذا الشعر. هذا جنب البنصر، والبيتان المضافان هما: بار اللحم عن أحناء عظمي ومنكبي، هوى لسليمى في الفؤاد المعذب، وإني سعيد أن رأت لك مرة من الدهر عيني منزلا في بني أبي. غنى علوية الواثق بلحن لإسحاق فأجازهما: خليل لي سأهجره، لذنب لست أذكره، ولكني سأرعاه وأكتمه وأستره، وأظهر أنني راض وأسكت لا أخبره، لكي لا يعلم الواشي بما عندي فأكسره. وطلب الواثق طلبا شديدا واستحسن اللحن، وأمر لعلوية بألف دينار، ثم قال: هذا اللحن لك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، هو هذا لهذا الهزبر، يعني إسحاق. قال: وكان إسحاق حاضرا، فضحك الواثق وقال: قد ظلمناه إذا، وأمر لإسحاق بثلاثين ألف درهم. كان إسحاق عند الفتح بن الحجاج الكرخي وعلوية حاضر، فغناه علوية: علقتك ناشئا حتى رأيت الرأس مبيضا، على يسر وإعثار وفيض نوالكم فيضا، ألا أحبب بأرض كنت تحتلينها أرضا، وأهلك حبذا ما هم وإن أبدوا لي البغضى. الشعر لابن أذين والغناء لابن سريج. وفيه لإسحاق هجج خفيف. قال له الفتح، قال: فغناه إياه في الثقيل، ثم غناه هجج. فقال له الفتح: لمن الثقيل؟ قال: لابن سريج. قال: فلمن الهزج؟ قال: هذا لهذا الهزبر، يعني إسحاق. فقال له الفتح: ويلك يا إسحاق، أتعارض ثقيل ابن سريج بهزجك؟ قال: فقبض إسحاق على لحيته ثم قال: على ذلك فوالله ما فاتني إلا بتحريكه الذقن. حدث إسحاق قال: دخلت يوما على المعتصم، وعنده إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، واستدناني فدنوت منه، واستدناني فتوقفت خوفا من أن أكون موازيا في المجلس لإسحاق بن إبراهيم، ففتن المعتصم فقال: إن إسحاق لكريم، وإنك لم تستنزل ما عند الكريم بمثل إكرامه. ثم تحدثنا وأفضت بنا المذاكرة إلى قول أبي خراش الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا، خراش وبعض الشر أهون من بعضي. هذان البيتان من قصيدة لأبي خراش الهذلي يرثي بها أخاه عروة ابن مرة، ويذكر نجاة خراش ابنه. وكان من أمرهما أن خرج مغيرين فأسرا، فقتل عروة، وقيد لخراش ما ألقى عليه رداءه وهيأ له أسباب الهرب. انتهى. قال: فأنشدها المعتصم إلى آخرها، وأنشد فيها: ولم أدري من ألقى عليه رداءه سوى أنه قد حط عن ماجد محضي، والرواية قد بز عن ماجد محضي، فغلطت وأسأت الأدب، فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه رواية الكتاب وما أخذ عن المعلم، والصحيح بز عن ماجد المحضي. قد بز عن ماجد المحضي. فقال لي: نعم صدقت، وغمزني بعينه يحذرني من إسحاق، وفطنت لغلطي فأمسكته، وعلمت أنه قد أشفق علي من بادرة تبدر من إسحاق، لأنه كان لا يحتمل مثل هذا في الخلفاء من أحد حتى يعظم عقوبته ويطيل حبسه كائنا من كان. تنبهني رحمه الله على ذلك حتى أمسكت وتنبهت. حدث عمرو بن بانه قال: كنا عند المأمون فقال: ما أقل الهزج في الغناء القديم؟ وقال إسحاق: ما أكثره. ثم غناه نحو 30 صوتا في الهزج القديم، فقلت لأصحابي: هذا الذي تزعمون أنه قليل الرواية؟ أثنى عليه العباس بن جرير وقال: قاتلك الله، مذكر فطنة ومؤنث طبيعة، ما أنكرك. حدثنا يحيى بن علي قال حدثني أبي عن إسحاق قال: وأخبرني حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن محمد عن إسحاق قال: أنشدت بعض الأعراب شعرا لي أقول فيه: أجرت سوابق دمعك المهراق لما جرى لك سامح بفراق، إن الضعائن يوم ناصفة اللوى هادت عليك سبابة المشتاق. لم أنس إذ ألمحننا في ركبة منهن بيض ترائب وتراقي، وأشرن إذ ودعننا بأنامل حمر كهداب الدمقس رقاقي، ورمتك هند يوم ذاك فأقصبت بأغر عذب بارد براقي، وتنفست لما رأتك سبابة نفة تصعد فيه تصعد في حشن خفاقي، ولقد حذرت فما نزوت مسلما حتى صوعت مصارع العشاق، إن الخلافة أثبتت أوتادها لما تحملها أبو إسحاق، ملك أغر يلوح فوق جبينه نور الخلافة ساطع الإشراق، كسي الجلال مع الجمال وزانه هدي التقى ومكارم الأخلاق، صحت عروقك في الجياد وإنما يجري الجواد بصحة الأعراق، ذخر الملوك فكان أكثر ذخرهم للملك ما جمعوا من الأوراق، ونخرت أبناء الحروب كأنهم أسد العرين على متون عتاق، كم من كريمة معشر قد أنجحت بسيوفهم قسرا بغير ثبات، وعزيزة في أهلها وقطينها قد فارقت بعلا بغير طلاق. يقصد بالقطين هنا الإماء والحشم، والأوراق يقصد بها للملك ما جمعوا من الأوراق يعني الدراهم، والهدى بمعنى الطريقة والسيرة، في قوله هدي التقى الهدي الطريقة والسيرة، وأقصدت أي أصابت فلم تخطئ. والناصفة مجرى الماء، وقيل الرحبة في الوادي. قال: فقال لي: أفليت والله يا أبا محمد؟ فقلت له: وما أفليت؟ قال: رعيت فلاة لم يرعها أحد غيرك. كان المغنون يتلاشون أمامه إذا غنى. حدث ابن شبيب قال: قلت لزرزور ابن سعيد: حدثني عن إسحاق كيف كان يسمع إذا حضر معكم عند الخليفة وهو منقطع ذاهب، وحلوقكم ليس مثلها في الدنيا. فقال: كان والله لا يزال بحفقه ورفقه وتأنيه ولطفه حتى نصير معه أقل من التراب. حدث إسحاق قال: دخلت على الفضل بن الربيع فقال لي: يا إسحاق، كثر والله شيبك. فقلت: أنا وذاك أصلحك الله، كما قال أخو ثقيف: الشيب إن يظهر فإن وراءه عمرا يكون خلاله متنفس، لم ينتقص مني المشيب كلامة، ولنحن حين بدا ألب وأكيس. قال: هاته يا غلام دواة وقرطاسا اكتبهما. فقلت: أمير المؤمنين نائم. فقال: قف مكانك. فمضى إلى دار أمير المؤمنين فخرج إليه الحاجب فيعلمه أنه نائم، فخرج إلي وقال لي: قد نام أمير المؤمنين، فسر بنا إلى المنزل حتى نخلو جميعا بقية يومنا وتغنيني وأغنيك ونأخذ في شأننا من وقتنا هذا. قلت: نعم. فصرنا إلى منزله فطرحنا ثيابنا ودعا بالطعام فطعمنا، وأمر بإخراج الزواري وقال: لتبرزنا فليس عندنا من تحتشبن منه. فلما وضع الشراب دعا بقميص حرير فلبسه ودعا بخلوق فتخلق به، ثم دعا لي بمثل ذلك وجعل يغنيني وأغنيه، ثم دعا بالحاجب فتقدم إليه وأمره بألا يأذن لأحد من الناس كلهم، وإن جاء رسول أمير المؤمنين أعلمه أنه مجهول. واحتاط في ذلك وتقدم فيه إلى جميع الحجاب والخدم، ثم قال: إن جاء عبد الملك فأذنوا له، يعني رجلا كان يأنخ به ويمازحه ويحضر خلواته. ثم أخذنا في شأننا، فوالله إني لعلى حالة سارة عجيبة إذ رفع الستر وإذا عبد الملك بن صالح الهاشمي قد أقبل، وغلط الحاجب ولم يفرق بينه وبين الذي يأنس به جعفر بن يحيى. وكان عبد الملك بن صالح الهاشمي من جلالة القدر والتقشف وفي الامتناع من ملازمة أمير المؤمنين على أمر جليل، وكان أمير المؤمنين قد اجتهد به أن يشرب معه أو عنده قدحا فلم يفعل ذلك رفعا لنفسه. فلما رأيناه مقبلا أقبل كل واحد منا ينظر إلى صاحبه وكاد جعفر أن ينشق غيظا، وفهم الرجل حالنا فأقبل نحونا حتى إذا صار إلى الرواق الذي نحن فيه نزع قلنسيته فرمى بها مع طيلسانه جانبا، ثم قال أطعمونا شيئا، فدعا له جعفر بالطعام وهو منتفخ غضبا وغيظا، فطعم ثم دعا برطل فشربه، ثم أقبل إلى المجلس الذي نحن فيه فأخذ بعبادتي الباب ثم قال أشركونا فيما أنتم فيه، فقال له جعفر ادخل، ثم دعا بقنوس حرير وخلوق فلبس وتخلق، ثم دعا برطل ورطل حتى شرب عدة أرطال، ثم اندفع ليغنينا، فكان والله أحسننا جميعا غناء. فلما طابت نفس جعفر وسري عنه ما كان به التفت إليه فقال له ارفع حوائجك، فقال ليس هذا موضع حوائج، فقال لتفعلن، ولم يزل يلح علي حتى قال له أمير المؤمنين علي واجب فيحب أن تترضاه، قال فإن أمير المؤمنين قد رضي عنك فهذه حوائجك، فقال هذه كانت حاجتي، قال ارفع حوائجك كما أقول لك، قال علي دين فادح، قال هذه 4000 درهم، فإن أحببت أن تقبضها فاقبضها من منزل الطاعة، فإنه لم يمنعني من إعطائك إياها إلا أن قدرك يدل عن أن يصلك مثلي، ولكني ضامن لها حتى تحمل من مال أمير المؤمنين غدا. فسأل أيضا قال ابني تكلم أمير المؤمنين حتى ينوه باسمه، قال قد ولاه أمير المؤمنين مصر وزوجه ابنته العالية ومهرها 1000 درهم. قال إسحاق فقلت في نفسي قد سكر الرجل أعني جعفر، فلما أصبحت لم تكن لي همة إلا حضور دار الرشيد، وإذا جعفر بن يحيى قد بكر ووجدت في الدار جلبة، وإذا أبو يوسف القاضي ونظراؤه قد دعي بهم، ثم دعي بعبد الملك بن صالح وابنه فأدخلا على الرشيد، فقال الرشيد لعبد الملك إن أمير المؤمنين كان واجدا عليك وقد رضي عنك وأمر لك 4000 درهم، فاقبضها من جعفر بن يحيى الساعة، ثم دعا بابنه فقال اشهدوا أني قد زوجته العالية بنت أمير المؤمنين وأمهرتها عنه 1000 درهم من مالي ووليته مصر. قال فلما خرج جعفر بن يحيى سألته عن الخبر فقال بكرت على أمير المؤمنين فحكيت له ما كان منا وما كنا فيه حرفا حرفا، ووصفت له دخول عبد الملك وما صنع فعجب لذلك وسر به، ثم قلت له قد ضمنت له عنك يا أمير المؤمنين ضمانا، فقال ما هو؟ فأعلمته، قال أوف له بضمانك، وأمر بإحضاره فكان ما رأيت. أخبرني عمي قال حدثني فضل اليزيد عن إسحاق قال لما صنعت لحني فيه هل إلى نظرة إليك سبيل، ألقيته على علوية، وجاءني رسول أبي بطبق فاكهة باكورة، فبعثت إليه برك الله يا أبتي يا أبتي برك الله يا أبتي ووصلك الساعة، أبعث إليك بأحسن من هذه الباكورة، قال إيه؟ فقال إني أظنه قد أتى بآبدة، الآبدة يعني الغريبة، فلم يلبث أن دخل عليه علوية فغناه الصوت، فعجب منه وأعجب به، وقال قد أخبرتكم أنه قد آتي بآبدة، ثم قال لولده أنتم تلومونني على تفضيل إسحاق ومحبتي له، والله لو كان ابن غيري لأحببته لفضله، فكيف وهو ابني؟ وستعلمون أنكم لا تعيشون إلا به. وقد ذكر أبو حاتم الباهلي عن أخيه أبي معاوية بن سعيد بن سلم أن هذه القصة كانت لما صنع إسحاق لحنه في غيطن من عبراتهن وقلن لي، وقد ذكرت ذلك مع أخبار هذا الصوت في موضعه. حدثني جعفر بن قدامة قال حدثني علي بن يحيى قال سألت إسحاق عن إبراهيم بن المهدي فقال دعني منه، فليست له رواية ولا دراية ولا حكاية. وأخبرني الحسن ابن علي الخفاف قال حدثني فضل اليزيدي عن إسحاق قال كانت هشيمة الخمارة جارتي، وكانت تخصني بأطيب الشراب وجيده، فماتت فقلت أرتيها، أضحت هشيمة في القبور مقيمة، وخلت منازلها من الفتيان، كانت إذا هجر المحب حبيبه بدت له في السر والإعلان، حتى يلين لما تريد قياده ويصير سيئه إلى الإحسان. وأخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال سألني إدريس بن أبي حفصة حاجة فقضيتها له وزدت فيما سأل، فقال لي إذا الرجال جهلوا المكارم كان بهدم الموصل كان بهدم الموصلي عالما، أبقاك ذو العرش بقاء دائما، فقد جعلت للكرام خاتما، إسحاق لو كنت لقيت حاتما كان نداه في نداك خادما. قال حماد وقال لأبي، كان إدريس سخيا من بين آل أبي حفصة، فنزل به ضيف فتنمرت امرأته عليه فقال لها: من شر أيامك التي خلقت لها، إذا فقدت ندى صوتي وزواري. ندى الصوت عن الصدى. أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد عن أبيه قال: كان علي بن هشام قد دعاني ودعا عبد الله بن محمد ابن أبي عيينة، فتأخرت عنه حتى اصطبحنا شديدا، وتشاغلت عنه برجل من الأعراب كان يجيئني فأكتب عنه، وكان فصيحا. وكان عند علي بن هشام بعض من يعاديني، فسأل ابن أبي عيينة أن يعاتبني بشعر ينسبني فيه إلى الخلف، فكتب إلي: يا مليا بالوعد والخلف، والمثل بطيئا عن دعوة الأصحاب، لهجا بالأعراب، إن لدينا بعض ما تشتهي من الإعراب، قد عرفنا الذي شغلت به عنا وإن كان غير ما في الكتاب. قال: فكتبت إلى الذي حمل ابن أبي عيينة على هذه الأبيات. قال حماد: وأظنه إبراهيم ابن المهدي. قد فعلت الكتاب أصلحك الله، فعندي عليه رد الجواب، فلعمري ما تنصفون ولا كان الذي جاء منكم في حسابي، فتواتيك فاعلمن ولالي فيك حظا من بعد هذا الكتاب. قال حماد: قال أبي: وكتبت إلى علي بن هشام وقد اعتللت أياما فلم يأتني رسوله، أنا عليل منذ فارقتني، وأنت عمن غاب لا تسأل، فهكذا كنت ولا هكذا فيما مضى كنت بما تفعل. فلما وصلت إليه رقعتي ركب إلي وجاءني عائدا. أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد قال: لما خرج أبي إلى البصرة خرجته الأولى وعاد، أنشدني في ذلك لنفسه: ما كنت أعرف ما في البين من حزن، حتى تنادوا بأن قد جيء بالسفن، قامت تودعني والعين تغلبها، فجمجمت بعض ما قالت ولم تدني، نالت علي تصديني وترشفني، كما يميل نسيم الريح بالغصن، فأعرضت ثم قالت وهي باكية: يا ليت معرفتي إياك لم تكن. لما افترقنا على كره لفرقتها أيقنت أني رهين الهم والحزن. أخبرني محمد بن مزيد قال حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال: أنشدني شداد بن عقبة لجميل: قفي تسلو عنك النفس بالخطة التي تطيلين تخويفي بها ووعيدي، فقد طالما من غير شكوى قبيحة رضينا بحكم منك غير سديد. قال: فأنشدت الزبير بن بكار هذين البيتين فقال: لو لم أنصرف من العراق إلا بهما لرأيتهما غنى. وأنشدني شداد لجميل أيضا: بثينة سليني بعض مالي، فإنما يبين عند المال كل بخيل، فإني وتكرار الزيارة نحوكم لدينا يدي هجر بثينة طويل. قال أبي: فقلت لشداد: فهل أزيدك فيهما؟ فقال: بلى. فقلت: فيا ليت شعري هل تقولين بعدنا، إذا نحن أزمعنا غدا لرحيلي، فلا ليت أياما مضينا رواجع، وليت النوى قد ساعدت بدميلي. فقال شداد: أحسنت والله، فإن هذا الشعر لضائع. فقلت: وكيف ذلك؟ قال: نفيته عن نفسك بتثنيتك جميلا فيه، ولم يلحق بجميل فضاع بينكما جميعا. حدثني جحظة قال حدثني علي بن يحيى المنجم عن إسحاق الموصلي قال: دعاني إسحاق بن إبراهيم المصعبي، وكان عبد الله بن ساهر عنده يومئذ، فوجه إلي فحضرته، وحضر علوية ومخارق وغيرهما من المغنين، فبيناهم على شرابهم وهم أسر ما كانوا، إذ وافاه رسول أمير المؤمنين فقال: أجب. فقال: السمع والطاعة. فدعا بثيابه فلبسها، ثم التفت إلى محمد بن راشد الخناق فقال له: قد بلغني أنك أحفظ الناس بما يدور في المجالس، فاحفظ لي كل صوت يمر وما يشربه كل إنسان، حتى إذا عدت أعدت علي الأصوات وشربت ما فاتني. فقال: نعم، أصلح الله الأمير. ومضى إلى المأمون فأمره بالشخوص إلى بابك من غد، وتقدم إليه فيما يحتاج إليه ورجع من عنده. بابك الخرمي كان قد خرج على دولة بني العباس، وظهر بأذربيجان وكثر بها أتباعه، واستباحوا المحرمات وقتلوا الكثير من المسلمين، ثم أخذ في أيام المعتصم هو وأخوه إسحاق وصلبا. قال فلما دخل ووضع ثيابه قال يا محمد ما صنعت فيما تقدمت به اليك؟ قال قد احكمته اعزك الله. ثم اخبره بما شرب القوم وما استحسنوه من الغناء بعده، فامر ان يجمع له اكثر ما شربه واحد منهم في قدح، وان يعاد عليه صوت صوت مما حفظه له حتى يستوفي ما فاته القوم به. ففعل ذلك وشرب حتى استوفى النبيذ والاصوات، ثم قال لي يا ابا محمد اني قد عملت في منصرفي من عند امير المؤمنين ابياتا فاسمعها. فقلت هاتها اعز الله الامير. فانشدني صوت: الا من لقلب مسلم للنوائب احاطت به الاحزان من كل جانب، تبين يوم البين ان اعتزامه على الصبر من بعض الظنون الكواجب. صوت: حرام على رامي فؤادي بسهمه، دم صبه بين الحشا والترائب، ارى قدما لولا الهوى ما اراقه، فهل بدني من سائر او مطالب؟ قال فقلت له ما سمعت احسن من هذا الشعر قط. فقال لي فاصنع فيه. فصنعت فيه لحنا واحضرني وصيفه له، فالقيته عليها حتى اخذته، وقال انما اردت ان اتسلى به في طريقي وتذكرني به الجارية امرك اذا غنيت اذا غنته وتذكرني به الجارية امرك اذا غنته. فكان كلما ذكر اتاني بره الى ان قدم عدة دفعات، ثم لم اجد لإسحاق صنعة في هذا الشعر والذي وجدت فيه لعبد الله بن طاهر، فذكره ابنه عبيد الله عنه. وحدثني زحفة قال حدثني ابو عبد الله محمد بن حمدون قال سأل المتوكل عن إسحاق الموصلي فعرف أنه قد كف وأنه في منزله ببغداد، فكتب في إحضاره، فلما دخل عليه رفعه حتى أدلسه قدام السرير وأعطاه مخدة وقال له: بلغني أن المعتصم دفع إليك مخدة في أول يوم جلست بين يديه وهو خليفة، وقال إنه لا يستذلب ما عند حر بمثل الكرامة. ثم سأله: هل أكل؟ فقال: نعم. فأمر أن يسقى، فلما شرب أقداحا قال: هاتوا لأبي محمد عودا. فجيء به فاندفع يغني بصوت الشعر فيه والغناء له: ما علة الشيخ عيناه بأربعة تغرى ورقان بدمع ثم تنسكب. قال أبو عبد الله: فوالله ما بقي غلام من الغلمان الوقوف على الحير إلا وجدته يرقص طربا. الحير اسم قصر، اسم قصر لسر من رأى بناه المتوكل وانفق على عمارته 4000 درهم. الحير قصر الحير. قال: الا وجدته يرقص طربا وهو لا يعلم بما يفعل. فامر له ب100000 درهم. ثم قال لي المتوكل: يا ابن حمدون اتحسن ان تغنيني هذا الصوت؟ فقلت: نعم. قال: غنيه. فترنمت به. فقال اسحاق: من هذا الذي يحكيني؟ فقال: هذا ابن صديقك حمدون. فقال: وجدت انه يحسن ان يحكيني. فقلت له: انت عرضتني له يا امير المؤمنين. ثم انحدر المتوكل الى رقه بوصرة وكان يستطيبها لكثره تغريد الاطيار بها، فغنى اسحاق: فانهتفت ورقاء في رونق الضحى على غصن غض الشباب من الرند، بكيت كما يبكي الحزين صبابه وشوقا وتابعت الحنين الى نجدي. فضحك المتوكل وقال له: يا اسحاق هذه اخت فعلتك بالواثق لما غنيته بالصالحية. طربت الى الاصيدية الصغار وذكرني الهوى قرب المزار، فكم اعطاك لما اذن لك في الانصراف؟ قال: 100000 درهم. فامر له ب100000 درهم واذن له بالانصراف الى بغداد، وكان هذا اخر عهدنا به، لان اسحاق توفي بعد ذلك بشهرين. حدثني زحفة قال حدثني حماد بن اسحاق عن ابيه قال: دخلت على الواثق استاذنه في الانحدار الى بغداد، فوجدته مصطبحا فقال: بحياتي غني صوت، الا ان اهل الدار قد ودعوا الدار، وان كان اهل الدار في الحي ادوارا، وقد تركوا قلبي حزينا متيما بذكرهم، لو يستطيع لقد طارا. فتطيرت من اقتراحه له وغنيته اياه، فشرب عليه مرارا وامر لي ب30000 درهم وأذن لي فانصرفت، ثم كان آخر عهدي به. الشعر لمطيع بن إياس والغناء في إبراهيم الموصلي. حدثني الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا عبد الله بن الفرج حدثنا أحمد بن معاوية قال: كنت في بيتي وعلوي يغنيني، يبدو ان اسمه علويه وليس علويه. علويه صوت. اعرضنا من شمط في الراس لاح به. الشمط يعني بياض شعر الراس يخالف الثبات. اعرضنا من شمط في الراس لاح به فهن عنه اذا ابصرنه حيدوا. قد كن يعهدن مني منظرا حسنا وجمة حسرت عنها العناقيد. فوردت علي رقعة من إسحاق الموصلية التفتيني نبيذا، فبعثت إليه بذن مع غلام لي، فلما توسط الغلام به الجسر زحم فكسر، فرجع الغلام إلى إسحاق فأخبره الخبر، وسأله مسألتي التجافي عنه، فكتب إلي: يا أحمد بن معاوية، إني رميت بداهية، أشكو إليك فأشكني. كسر الغلام الخابية، يا ليتها سلمت وكان فداءها ابن الجانية. فبعثت إليه بأربعة أدنان، وأعتقت الغلام بشفاعته في أمره. أخبرني جعفر بن قدامة ومحمد بن مجد عن إسحاق الموصلي قال: قال لي حمدون بن إسماعيل رحمه الله: لما صنع أبوك رحمه الله هذا الصوت قسم الديار التي عاش القدم وغيرتها الأرواح والديم، لما وقفنا بها نسائلها فاتت من الكون أعين سجن، ذكرا لعيش مضى إذا ذكرت ما فات منه فذكره سقم، وكل عيش دامت غبارته منقطع مرة ومنصرم. فأجب به المعتصم والواثق جميعا، فقال له المعتصم بحياتي: اردده على بخارك وعلوية والجماعة ليأخذوا عنك، وانصحهم فيه، فإنهم إن أحسنوا فيه نسب إليك إحسانهم، وإن أساءوا بآذان فضلك عليهم. فرده عليهم أكثر من 200 مرة، وكانوا يقصدون إلى منزله ويرده عليهم، ومات وما أخذوا منه إلا علم الله إلا رحمه. خروجه مع الرشيد إلى الرقة وقصته لدير القائم وتل عزازه. حدث حماد عن أبيه قال: خرجنا مع الرشيد يريد الرقة، فلما صرنا بالموضع الذي يقال له القائم نزلنا، وخرج يتصيد وخرجنا معه، فأبعد في طلب الصيد، ولاح لي دير فقصدته وقد تعبت، فأشرفت على صاحبه فقال: هل لك في النزول بنا اليوم؟ فقلت: إي والله، وإني إلى ذلك لمحتاج. فنزل ففتح لي الباب وجلس يحدثني، وكان شيخا كبيرا وقد أدرك دولة بني أمية، فجعل يحدثني عمن نزل به من القوم ومواليهم وجيوشهم، فعرض علي الطعام فأدبته، فقدم إلي طعاما من طعام الديارات نظيفا طيبا فأكلت منه، وأتاني بشراب وريان طري فشربت منه، ووكل بي جارية تخدمني راهبة لم أرى أحسن وجها منها ولا أشكل، فشربت حتى سكرت ونمت وانتبهت عشاء شاء، فقلت في ذلك: بدير القائم الأقصى غزال شاب أحوى، برى حبي له جسمي ولا يعلم ما ألقى، وأكتم حبه جهدي ولا والله ما يخفى. فركبت فلحقت بالمعسكر، والرشيد قد جلس للشرب وطلبني فلم أوجد، وأخبرت بذلك فغنيت في الأبيات ودخلت إليه، فقال لي: أين كنت ويحك؟ فأخبرته بالخبر وغنيته الصوت، فطرب وشرب عليه حتى سكر، وأخر الرحيل في غد، ومضينا إلى الدير ونزله، فرأى الشيخ والصنطقة، ورأى الجارية التي كانت تخدمني بالأمن، فدعا بطعام خفيف فأصاب منه، ودعا بالشراب وأمر الجارية التي كانت بالأمس تخدمني أن تتولى خدمته وسقيه ففعلت، وشرب حتى طابت نفسه، ثم أمر للدير بألف دينار، وأمر باحتمال خراجه له 7 سنين، فرحلنا. قال حماد: فحدثني أبي قال: فلما صرنا بكل عزاز من دابق خرجت أنا وأصحاب لي نتنزه في قرية من قراها، فأقمنا بها أياما، وطلبني الرشيد فلم يجدني، فلما رجعت أتيت الفضل بن الربيع فقال لي: أين كنت؟ طلبك أمير المؤمنين، فأخبرته بنزهتنا فغضب، وخفت من الرشيد أكثر مما لقيت من الفضل، فقلت: إن قلبي بالتل تل عزازي عند ظبي من الظباء الجوازي، شاجن يسكن الشآم وفيه مع ظرف العراق شكل الحجاز، يا لقومي لبنت قس أصابت منك صف الهوى وليست تجازي، حلفت بالمسيح أن تنجز الوعد وليست تهم بالإنجاز. وغنيت فيه ثم دخلت على الرشيد وهو مغضب، فقال: أين كنت؟ طلبتك فلم أجدك، فاعتذرت إليه وأنشدته هذا الشعر وغنيته إياه، فتبسم وقال: عذر وأبيت، وأي عذر؟ وما زال يشرب عليه ويستعيدنيه ليلته جمعاء حتى انصرفنا مع طلوع الفجر. فلما وصلت إلى رحلي إذا برسول أمير المؤمنين قد أتانا يدعونا، فوقيت فدخلت وإذا ابن جامع يتمره على دكان في الدار وهو سكران يتململ، فقال لي: يا ابن المنصوري، أتدري ما جاء بنا؟ فقلت: لا والله ما أدري. فقال: لكني والله أدري دراية صحيحة، جاءت بنا نصرانيتك الزانية، عليك وعليها لعنة الله. وخرج الآذن فأذن لنا فدخلنا، فلما رأيت الرشيد تبسمت، فقال لي: ما يضحكك؟ فأخبرته بقول ابن جامع، فقال: صدق، ما هو إلا أن فقدتكم فاشتقت إلى ما كنا فيه، فعودوا به بنا، فعدنا فيه حتى انقضى مجلسنا فانصرف. لحن إسحاق بدير القائم الأقصى، وفيه للقاسم ابن زرزور وثقيل أول، ولحنه: في إن قلبي بتل تل عزازي، تل عزازي خفيف الرمل. دخل على الرشيد ضاربا مغنيا بشعر له فطرد وأجازه. حدث حماد عن أبيه قال: دخلت على الرشيد يوما في عمامة قد كورتها على رأسي، فقال: ما هذه العمامة؟ كأنك من الأنبار. فلما كان من غد دعا بنا إليه، فأمهلت حتى دخل المأمور المغنون جميعا قبلي، ثم دخلت عليه في آخره وقد شددت وسطي بمشدة حرير أحمر، فلبست لباسا مشتهرا، وأخذت بيدي صفاقتين، وأقبلت أخطر وأضرب بالصفاقتين وأغني: اسمع لصوت مليح من صاعة الأنبار، صوت خفيف ضعيف يطير في الأوتار. فبسط يده إلي حتى كاد يقوم، وزعل يقول: أحسنت وحياتي، أحسنت أحسنت. ثم شرب عليه بقية يومه فما استعاد غيره، وأمر لي ب20,000 درهم. وأخبرني محمد المنزيد قال: حدثنا حماد عن أحمد بن يحيى المكي قال: كنت عند الفضل بن الربيع فغنى بعض من كان عنده: كل شيء منك في عيني حسن، ونصيبي منك هم وحزن، لا تظن لي أنه غيرني قدم العهد ولا طول الزمن. قال لي: أتدري لمن هذه؟ فقلت: لبعض التنبوريين. فقال: لا، ولكنه لذلك الشيطان إسحاق. لحن إسحاق في هذا البيتين رمل بالوسطى من مجموع أغانيه. استسقى جارية وهو في ركب الرشيد إلى طوس فأعجبته فقال شعرا. حدث حماد عن أبيه قال: لما خرجنا مع الرشيد إلى طوس حدثنا عن أبيه قال: لقد خرجنا مع الرشيد إلى طوس، كنت معه أسيره، فاستسقيت ماء من منزل نزلناه يقال له سحنة، فخرجت إلينا جارية كأنها ظبية، سقتني ماء فقلت هذا الشعر صوت غزال يرتعي جنبات واد بسحنة قد تمكن من فؤادي، سقاني شربة كانت شفاء لعلة حائم حران صادي. وغنيته الرشيد فقال لي: أتحب أن أزوجكها؟ فقلت: نعم والله يا سيدي. قال: فأخذها والمهر علي وما يصلحها. فخطبتها فأبى أهلها أن يخرجوها من بلدهم. أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني حماد بن إسحاق قال: قال لي أبي: ما اغتنمت بشيء قط مثلما اغتنمت بصوت مليح صنعته في هذا الشعر، صوت كان لي قلب أعيش به فاكتوى بالنار فاحترق، أنا لم أرزق محبتها إنما للعبد ما رزق، من يكن ما ذاق طعم ردى ذاقه لا شك إن عشق. فإني صنعت فيه لحنا فجعلت أردده في جناح لي صحرا، فأظن أن إنسانا من العامة مر بي فسمعه فأخذه، فذكرت من غد إلى المعتصم لأغنيه، فإذا أنا بصوات يصوت ناصفة وهو يغني اللحن بعينه، إلا أنه غناء فاسد. فعجبت وقلت: ترى من أين لهذا الصوات هذا الصوت؟ ولعلي إن غنيته أن يكون قد مر بي فسمعني أغنيه، ودقيت متحيرا، ثم قلت: يا فتى، ممن سمعت هذا الصوت؟ فلم يجبني والتفت إلى شريكه وقال: هذا يسألني ممن سمعته، هذا غنائي، والله لو سمعه إسحاق المنصوري لخرئ في سراويله. فبادرت والله هاربا خوف أن يمر بي إنسان فيسمع ما جرى علي فأصبح، وما علم الله أني نطقت بذلك الصوت بعدها. حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثني حماد بن إسحاق قال: كتب إبراهيم بن مهدي إلى أبي: أي شيء تصحيح لا يريح مثل الأسنة؟ فكتب إليه أبي: تصحيحه لا يرث جميل إلا بحينة، فكيف يريها وي منك. أخبرنا جعفر قال حدثنا حماد عن أبيه قال دخلت يوما على جعفر بن يحيى رأى شفتي تتحركان بشيء كنت أعمله فقال أتدعو أم تسمع ماذا؟ فقلت بل أمدح. قال قل. فقلت صوت. وكنت إذا إذن عليك جرى لنا تجلى لنا وجه أغر وسيم علانية محمودة وسريرة وفعل يسر المعتفين كريم. فاحتبسني وأمر لي بمال جليل وكسوة وقال جد البيتين حسنا بأن تصنع فيهما لحنا. فصنعت لحنا من الثقيل الثاني فلم يزل يشرب عليهما حتى سكر. قصة دخوله بيتا بصينيا. أخبرنا محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه أنه حدثه قال غدوت يوما وأنا بدر من ملازمة دار الخلافة والخدمة فيها فخرجت وركبت بكرة بكرة والبكرة هو الفتي من الإبل وعزمت على أن أطوف الصحراء وأتفرج. فقلت لغلماني إن جاء رسول الخليفة أو غيره فعرفوه أني بكرت في بعض مهماتي فأنكم لا تعرفون أين توجهت. ومضيت وشفت ما بدا لي ثم عدت وقد حمي النهار فوقفت في الشارع المعروف بالمخرم محلة ببغداد بالجانب الشرقي في فناء سخين الظل وجناح رحب على الطريق لأستريح. فلم ألبث أن جاء خادم يقود حمارا فارها عليه جارية راشدة تحتها منديل بيبقي وعليها من اللباس الفاخر ما لا غاية بعده. فرأيت لها قواما حسنا وفرسا شاترا وشمائل حسنة فخرجت عليها أنها مغنية. خرجت يعني ظننت وخمنت. فدخلت الدار التي كنت واقفا عليها ثم لم ألبس أن جاء رجلان شابان جميلان فاستأذنا فأذن لهما فنزلا ونزلت معهما ودخلت. فظن أن صاحب الدار دعاني وظن صاحب الدار أني معهما. فجلسنا وأذي بالطعام فأكلنا وبالشراب فوضع. وخرجت الجارية وفي يدها عود فغنت وشربنا. وقمت قومة وسأل صاحب المنزل الرجلين عني فأخبراه أنهما لا يعرفاني. فقال هذا طفيلي ولكنه ظريف. فأجمل عترته وجئت فجلست وغنت الجارية في لحن لي. ذكرت شيئا مرت بنا أم شادن أمام المطايا تشرئب وتفلح من المؤلفات الرمل أدماء حرة شعاع الضحى في متنها يتوضح. فأدت أداء صالحا وشربت ثم غنت أصوات شتى وغنت في أضعافها من صنعتي. الطلول الدوارس فارقتها الأوانس أوحشت بعد أهلها فهي قصر بثابت. فكان أمرها فيه أصلح منه في الأول. ثم غنت أصوات من القديم والحديث وغنت في أثنائها من صنعتي كل من صد عاتبا وناء عنك جانبا قد بلغت الذي أردت وإن كنت لاعبا. فكان أصلح ما غنته فاستعدته منها لأصححه لها. فأقبل علي رجل من الرجلين وقال ما رأيت طفيليا أصفق وجها منك لم ترضى بالتفصيل حتى اقترحت وهذا غاية المثل طفيلي مقترح. فأطرقت ولم أجبه وجعل صاحبه يكفه عني فلا يكف. ثم قام للصلاة وتأخرت قليلا فأخذت عود الجارية ثم شددت طبقته وأصلحته إصلاحا محكما وعدت إلى موضعي فصليت وعادوا. ثم أخذ ذلك الرجل في عربدته علي وأنا صامت. ثم أخذت الجارية العودة فدسته وأنكرت حاله وقالت من مس عودي؟ قالوا ما مسه أحد. قالت بلى والله لقد مسه حاذق متقدم وشد طبقته وأصلحه إصلاح متمكن من صناعته. فقلت لها أنا أصلحته. قالت فبالله خذه واضرب به. فأخذته وضربت به مبدأ صحيحا بريقا عجيبا صعبا فيه نقرات محركة فما بقي أحد منهم إلا وثب على قدمي وجلس بين يديه. ثم قالوا بالله يا سيدنا أتغني؟ فقلت نعم وأعرفكم نفسي أنا إسحاق بن إبراهيم الموصلي والله إني لأتيه على الخليفة إذا طلبني وأنتم تسمعونني ما أكره منذ اليوم لأني تملحت معكم. فوالله لا نطقت بحرف ولا جلست معكم حتى تخرجوا هذا المعرجب المقيف الغث. فقال له صاحبه من هذا حذرت عليك؟ فأخذ يعتذر. فقلت والله لا نطقت بحرف ولا جلست معكم حتى يخرج. فأخذوا بيده فأخرجوه وعادوا، فبدأت وغنيت الأصوات التي غنتها الجارية من صنعتي. فقال لي الرجل: هل لك في خصلة؟ قلت: ما هي؟ قال: تقيم عندي شهرا، والجارية والحمار لك مع ما عليها من حلي. قلت: أفعل. فقمت عنده 30 يوما، لا يدري أحد أين أنا، والمأمون يطلبني في كل موضع فلا يعرف لي خبرا. فلما كان بعد 30 يوما أسلم إلي الجارية والحمار والخادم، فجئت بذلك إلى منزلي وركبت إلى المأمون من وقتي. فلما رآني قال: إسحاق، ويحك، أين تكون؟ فأخبرته بخبري، فقال علي بالرجل الساعة، فدللتهم على بيته فيحضر. فسأله المأمون عن القصة فأخبره، فقال له: أنت رجل ذو مروءة، فسبيلك أن تعاون عليها. وأمر له ب100,000 درهم، وقال: لا تعاشرن ذلك المعربد النذل البتة. وأمر لي ب50,000 درهم، وقال: أحضرني الجارية. فأحضرتها فغنته، فقال لي: قد جعلت لها نوبة في كل يوم 3 تغنيني وراء الستارة مع الجواري. وأمر لها ب50,000 درهم، فربحت والله بتلك الركبة وأربحت. نسبة ما في هذا الخبر من الأغاني صوت. ذكرتك أن مرت بنا أم شادن أمام المصايا تشرئب وتسنح، من المؤلفات الرمل أدماء حرة، شعاع الضحى في متنها يتوضح. الشعر لذي الرمة والغناء لإسحاق صوت. كل من صد عاتبا ونهى عنك حاجب جانبا، قد بلغت الذي أردت وإن كنت لاعبا صوت. الطلول الدوارس فارقتها الأوانس، أوحشت بعد أهلها فهي قفر بسابس. الشعر لابن ياسين شاعر مجهول قليل الشعر، قال: صديقك كان صديقا لإسحاق والغناء لإسحاق. وهذا الصوت من أوابد إسحاق وبدائعه. أخبرني عمي قال: حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال: كنت عند الواثق فغنته شذا التي وهبها له إسحاق هذا الصوت، فقال لمخارق وعلوي وعلوية: والله لو عاش معبد ما شق غبار إسحاق في هذا الصوت. فقال له: إنه لحسن يا أمير المؤمنين. فغضب وقال: ليس عندكما فيه إلا هذا. ثم أقبل على أحمد بن المكي فقال: دعني من هذه الأحمقين. أول بيت في هذا الصوت 4 كلمات: الطلول كلمة والدوارس كلمة، فارقتها كلمة والأواني كلمة. فانظر هل ترك إسحاق شيئا من الصنعة يتصرف فيه المغني لم يدخله في هذه الكلمات الأربع. بدأ بها نشيدا وتلاه بالبسيط، فجعل فيه صياحا وإزجاحا وترجيحا للنغم واختلافا فيها، وعمل هذا كله في 4 كلمات. فهل سمعت أحدا تقدم أو تأخر فعل مثل هذا أو قدر عليه؟ فقال: سبق أمير المؤمنين، قد لحق من قبله وسبق من بعده. أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني ميمون بن هارون قال: حدثني إسحاق: لما خرجت مع الواثق إلى النجف زرنا بالحيرة ومررنا بدياراتها، فرأيت دير مريم بالحيرة، فيعجبني موقعه وحسن بنائه، فقلت: قبل أن يقول أولا دير مريم هذا أو دير مارك مريم، يطلق على ديرين، أحدهما دير قديم من بناء المنذر حسن الوضع بين الخيرنق والسدير وبين كسر أبي الخطيب مشرف على النجف، وسياق الخبر ها هنا يدل على أن هذا الدير هو المراد. الآخر دير قديم للشام، ذكره البكري وياقوت استشهد بهذين البيتين. قال البكري: هو للشام وهو دير قديم من دياراتها، لا أدري أين موضعه، وقد ذكره بعض الشعراء القدماء، وغنى فيه ابن محرز قال: نعم المحل لمن يسعى للذته، دير لمريم فوق الظهر معمور، ظل دليل وماء غير ذي أثن، وقاصرات كأمثال الدمى حور. قال أبو الفرد: حدثنا الحسين بسنده عن إسحاق عن أبيه قال: نزلنا مع الرشيد ببير مارك مريم في بعض خرجاته إلى الشام، فرأى منه موضعا حسنا فنشط للشرب وقال: غنينا صوتا في معنى موضعنا، فغنيته: نعم المحل لمن يسعى للذته، البيتين السابقين، فشرب وشرب، فقال: أهذا لك؟ قلت: لا، هو لابن محرز. فقال لي: أنت إذا فبا تؤدي ما سمعت؟ فقلت: فأنا أصنع فيه لحنا، فصنعته فيه وغنيته. قال أبو الفرج: ولحن ابن محرز وإسحاق في هذا الشعر كلاهما من الفقير الأول. انتهى. إذن عندما رآه أعجبه موقعه وحسن بنائه، فقال: نعم المحل لمن يسعى للذته، دير لمريم فوق الظهر معمور، ظل ذليل وماء غير ذي أثم وقاصرات كأمثال الدماحور. القاصرات من النساء التي لا تمد عينيها إلى غير بعلها. قال الواثق: لا نصطبح والله غدا إلا فيه. وأمر بأن يعد فيه ما يصلح من الليل، وباكرناه فاصطبحنا فيه على هذا الصوت. وأمر بمال تفرق على أهل ذلك الدير، وأمر لي بجائزة. غنى عبد الله بن طاهر، غنى عبد الله بن طاهر فوصله. حدث إسحاق عن أبيه قال: أخرج إلي عبد الله بن طاهر يوما بيتي شعر في رقعة، وقال: هذان البيتان وجدتهما على بساط طبري أصبح بغي أهدي إلي من طبرستان، فأحب أن تغنيني فيهما. فقرأتهما فإذا هما: لج بالعين واسف من هوى لا يساعف، كلما شف غربها هيدته المعازف. قال: فغنيت فيهما وغدوت بهما إليه، فأعجب بالصوت ووصلني بصلة سمية، وكان يشتهيه ويقترحه، فطرحته على جميع جواريه، وشاع خبر إعجابه به. فبين المعتصم يوما جالس يعرض عليه فرش الربيع، إذ مر به بساط ديباج في نهاية الحسن، عليه هذان البيتان ومعهما: إنما الموت أن تفارق من أنت آلف، لك حبان في الفؤاد كليد وطائف. فأمر بالبساط فحمل إلى عبد الله بن طاهر، وقال للرسول: قل له إني قد عرفت شغفك بالغناء في هذا الشعر، فلما وقع هذا البساط أحببت أن أتم سرورك به. فشكر عبد الله ما تأدى إليه من هذه الرسالة، وأعظم مقداره، وقال لي: والله يا أبا محمد، لسروري بتمام الشعر أشد من سروري بكل شيء، فألحقهما في الغناء بالبيتين الأولين. فألحقتهما. نسبة هذا الصوت: لج بالعين واكف من هوى لا يساعف، كلما كف غربها يعني دمها، هيدته المعازف، إنما الموت أن تفارق من أنت آلف، لك حبان في الفؤاد تليب وطائف. فلم أعرف من خبر شاعره غير ما ذكرته في هذا الخبر والغناء لإسحاق. حدث ابن المكي عن أبيه قال: قلت لإسحاق يوما: يا أبا محمد، كم تكون صنعتك؟ فقال: ما بلغت 200 قط. وحدث حماد بن إسحاق عن قال لي وكيل بن الحروني: قلت لأبيك إسحاق: يا أبا محمد، كم يكون غناؤك؟ قال: نحو من 400 صوت. قال: وقال له رجل يحب حضرتي: مالك لا تكسر الصنعة كما يكسر الناس؟ قال: لأني إنما أنقر في صخرة. فلإسحاق أخبار كثيرة قليلة الفائدة كثيرة الحشو، طرحتها لذلك، وله أخبار أخرى حسن ذكرها في مواضع تليق بها، فأخرتها واحتبستها عليها. وفيما ذكرته ها هنا منها مقنع. توفي إسحاق ببغداد في أول خلافة المتوكل، فأخبرني الصولي قال: ذكر إبراهيم بن محمد الشاهيني أن إسحاق كان يسأل الله ألا يبتليه بالكولنج بما رأى من صعوبته على أبيه، فرأى في منامه كأن قائلا يقول له: قد أجيبت دعوتك ولست تموت بالكولنج، ولكنك تموت بضده. فأصابه ضرب في شهر رمضان. الضرب داء يعرض للمعدة فلا تهضم معه الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. يا لطيف. فتوفي في رمضان سنة 35 و200، فكان يتصدق في كل يوم أمكنه أن يصومه ب100 درهم، ثم ضعف عن الصوم فلم يفقه ومات في شهر رمضان. معي إسحاق إلى المتوكل في وسط خلافته، فغمه وحزن عليه وقال: ذهب فجر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته. ثم نعي إليه بعده أحمد بن عيسى ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قال: تكافأت الحالتان وقام الفتح بوفاة أحمد، وما كنت آمن واثبته علي مقام الفجيعة لإسحاق، فالحمد لله على ذلك. حدثني أحمد بن زعفر زحظة قال: حدثني رجل من الكتاب من أهل قتربل قال: حدثني أبي عن أبيه قال: رأيت فيما يرى النائم قائلا يقول لي: مات الحسان بن الحسان ومات إحسان الزمان. فأصبحت من غد فركبت في بعض حوائجي، فتلقاني خبر وفاة إسحاق الموصلي ما رساه به الشعراء. قال إدريس بن أبي حصة يرثي إسحاق بن إبراهيم الموصلي: سقى الله يا ابن الموصلي بوابل من الغيث قدرا أنت فيه مقيم، ذهبت فأوحشت الكرام فما يني بعبرته يبكي عليك كريم. إلى الله أشكو فقد إسحاق إنني، وإن كنت شيخا بالعراق يتيم. وقال محمد بن عمرو الجرجاني يرثيه على الحدث الشرقي عوجا فسلما لبغداد لما ظن عنه عوائده. أظن أنها الجدت وليست الحدث، يعني الحاء هي نفسها الجيم بس منقوطة، تكون الجيم منقوطة، أظن أنها الجدت. وقولا له لو كان للموت فدية فذاك من الموت الطريف، فذاك من الموت الطريف وتالده. أإسحاق لا تبعد وإن كان قد رمى بك الموت وردا ليس يصدر وارده، إذا هزل اخضرت فنون حديثه ورقت حواسيه وطابت مشاهده. وإن جد كان القول جدا وأقسمت مخارجه ألا تلين معاقده، فبك على ابن الموصلي بعبرة كما ارفض من نظم الجمال فرائده. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري يرثيه: أتدري لمن تبكي العيون الزوارف وينهل منها واكفا ثم واكف؟ نعم لامرئ لم يبق في الناس مثله، مفيد لعلم أو صديق ملاطف. فذهب إسحاق إلى الله غاديا، فلله ما ضمت عليه المتائف، وما حمل النعش المزجى عشية إلى القبر إلا جامع العين لاهف. صدورهم مرضى عليك عميدة، لها أزمة من ذكره وزفازف، ترى كل محزون تفيض جفونه دموعا على الخدين والوجه شاسف. الشاسف يعني اليابس دمرا وهزالا. يزيد جزاء المحسنين مضاعفا كما كان جدواك الندى المتضاعف. فكم لك فينا من خلائق جزلة سبقت بها منها حديث وثالث، هي الشهد او احلى الينا حلاوة. من الشهد لم يمزج به الماء غارف. ذهبت وخليت الصديق بعولة به اسف من حزنه مترادف. اذا خطرات الذكر عاودن قلبه تتابع منهن الشؤون النوازف. حبيب الى الاخوان يرزون ما له وآت لما يأتي امرؤ الصدق عارف. هو المن والسلوى لمن يستفيده وثم على من يشرب السم زاعف. بكت داره من بعده وتنكرت معالم من آفافها ومعارف. فما الدار بالدار التي كنت أعتري؟ إذا خطوات الذكر عاودن قلبه تتابع منهن الشؤون النوازف. حبيب إلى الإخوان يرزون ما له فآت لما يأتي امرؤ الصدق عارف. يرزون أصله يرزؤونه، هو المن والسلوى لمن يستفيده وسم على من يشرب السم زاعف. بكت داره من بعده وتنكرت معالم من آفاقها ومعارف. فما الدار بالدار التي كنت أعتري وإني بها لولا افتقاديك عارف. هي الدار إلا أنها قد تخشعت وأظلم منها جانب فهو كاسف. وبان الجمال والفعال كلاهما من الدار واستنت عليها العواصف، يعني ثبت. خلت داره من بعده فكأنما بعاقبة لم يغن في الدار طارف. وقد كان فيها للصديق معرس، يعني موضع للتعريس اللي هو نزول القوم آخر الليل للاستراحة من السفر، وملتمس انطاف بالدار طائف. كرامة إخوان الصفاء وزلفة لمن جاءت الجيه إليه الروادف. صحابته الغر الكرام ولم يكن ليصحبه السود اللئام المقارف. المقارف يعني الأنذال. يؤول إليه كل أبلغ شامخ ملوك وأبناء الملوك الغطارف. فلقيت في يمنى يديك صحيفة إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. يفر الذي فيها إذا ما بدا له ويفتر منها ضاحكا وهو واقف. بما كان ميمونا على كل صاحب يعين على ما نابه ويكانف. سريع إلى إخوانه برضائه وعن كل ما ساء الأخلاء صارف. أرى الناس كالنسناس لم يبق منهم خلافك إلا حشوة وزعانف. النسناس خلق في صورة الناس مشتق منه لبعض خلقهم. وأخبرنا يحيى بن علي قال أنشدني أبو أيوب قصيدة لأحمد بن إبراهيم يرثي فيها إسحاق: لقد طاب الحمام غدا تألوى بنفس أبي محمد الحمام، فلو قبل الفداء إذا فدته ملوك كان يألفها كرام. فلا تبعد فكل فتى سيأتوي عليه الترب يحفى والرجام. والرجام يعني الحجارة التي تضع على القبور. وقال أيضا يرثيه: لله أي فتى إلى دار البلاء حمل الرجال ضحا على الأعواد، كم من كريم ما تجف دموعه من حاضر يبكي عليه وبادي امسى يؤذنه ويعرف فضله من كان يسلبه من الحساد. فسقتك يا ابن الموصلي روائح تروي فداك بصودها وغوادي. وقد نفيت من اخبار اسحاق بقايا مثل اخباره مع بني هاشم واخباره مع ابراهيم بن المهدي وغيرها، فانها كثيره ولها مواضع ذكرت فيها وحسن ذكرها هنالك، فاخرتها لذلك عن اخباره التي ذكرت هنا حسبما شرطنا في اول الكتاب. ومما في المئة المختارة من صنعة إسحاق بن إبراهيم صوت: ألا قاتل الله اللواء من محلة، وقاتل دنيانا بها كيف ذلت، غنينا زمانا باللواء ثم أصبحت، إعراض اللواء من أهلها قد تخلت. هذا الشعر للسنة القشيري والغناء لإسحاق. سننتقل إلى السنة القشيري. هو السنة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة بن هبيرة بن عامر، في سنده طبعا كثير من الأسماء ينتهي بها إلى عيلان بن مدر بن نزار. هو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية، إسلامي بدوي، ولجده قرة بن هبيرة صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد وفود العرب الوافدين عليه الصلاة والسلام. فوفد جده قرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وقال له: يا رسول الله، إنا كنا نعبد الآلهة لا تنفعنا ولا تضرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ذا عقلا، نعم ذا عقلا. قصته في حبه وزواجه: قال ابن دأب: وكان من خبر السنة أنه هوي امرأة من قومه، ثم من بنات عمه دنية، ثم من بنات عمه دنيا، يعني لاصقة في النسب، يقال لها العامرية بنت غطوش بن حبيب بن قرة بن هبيرة. فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياها، وخطبها عامر بن بشر بن أبي براء بن مالك بن ملاعب الأسنة بن جعفر بن كلاب فزوجه إياها. وكان عامر قصيرا قبيحا، فقال السنة بن عبد الله في ذلك: فإن كنت تنكحوها عامرا لاطلاعكم إليه يدهدهكم برجليه عامر، شبهه بالجعل الذي يدهده البعرة برجليه. قال: فلما بنى بها زوجها وجد السنة بها وجدا شديدا وحزن عليها، فزوجه أهله امرأة منهم يقال لها جبرة بنت وحشي بن الطفيل بن قرة بن هبيرة، فأقام عليها مقاما يسيرا، ثم رحل إلى الشام غضبا على قومه، وخلف امرأته فيهم، وقال لها: كل التمر حتى تهرم النخل، وابشري خطامك ما تدرين ما اليوم من امس. وقال فيها ايضا: لعمري لئن كنتم على النأي والخلا بكم مثل ما بي انكم لصديق، اذا زفرات الحب صعدن في الحشا، كذبن ولم تنهد لهن طريق. وقال فيها ايضا: اذا ما اتتنا الريح من نحو ارضكم، اتتنا برياكم فطاب هبوبها، اتتنا بريح المسك خالط عنبرا، فريح الخزامى باكرتها جنوبها. وقال فيها ايضا: هل تجزين العامرية موقفي على نسوة بين الحمى وغضى الجمر، مررن بأسباب الصدا فذكرنها، فأومأت إذ ما من جواب ولا نكري. وقال ابن دأب: أخبرني جماعة من بني قشير أن السنة خرج في غزي من المسلمين إلى بلد الديلم فمات بطبرستان. قال ابن دأب: وأنشدني جماعة من بني قشير للسنة صوت: ألا تسألان الله أن يسقي الحمى؟ بلى فسقى الله الحمى والمطاليا. مطاليا، المطالي جمع مطلاء، وهو مثيل ضيق من الأرض، أو هو أرض سهلة لينة تنبت العظام. وأسأل من لاقيتها المطر الحمى، فهل يسألن عني الحمى كيف حاليا؟ حدث رجل من أهل طبرستان كبير السن قال: بين انا يوما امشي في بيعه لي فيها الوان من الفاكهه والزعفران وغير ذلك من الاشجار، اذا انا بانسان في البستان مطروح عليه اهدام خلقان، فدنوت منه فاذا هو يتحرك ولا يتكلم، فاصغيت اليه فاذا هو يقول بصوت خفي: تعز بصبر لا وجدك لا ترى، بشام الحمى اخرى الليالي الغوابري، كان فؤادي من تذكره الحمى، واهل الحمى يحفو به ريش طائري. قال فما زال يردد هذين البيتين حتى صادت نفسه. فسألت عنه فقيل لي هذا السنة بن عبد الله القشيري. كان ابن الأعرابي يستحسن شعر اللحن، من ذلك أنه كان يستحسن قول السنة: صوت أما وجلال الله لو تذكرينني كذكريك ما كسكت للعين مدمعا. فقالت: بلى والله ذكرا لو أنه يصب على سم فقال فصدعا. ولما رأيت البشرى قد حال بيننا وزالت بنات الشوق في الصدر مجزعا، تلفت نحو الحي حتى وجدتني رجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا. أخبر أبو الطيب ابن الوشاء قال: قال لي إبراهيم بن محمد بن سليمان الأزدي: لو حلف حالف أن أحسن أبيات قيلت في الجاهلية والإسلام في الغزل قول السنة القشيري ما حلف. قال: حلمت إلى ريا ونفسك باعدت، مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داع السبابة أسمعا. بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. صوت: وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا، فليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا. وهذان البيتان أو هذه الأبيات التي أولها حلمت إلى ريا تروى لقيس بن ذريح في أخباره وشعره بأسانيد قد ذكرت في مواضعها، ويروى بعضها للمجنون في أخباره بأسانيد قد ذكرت أيضا في أخباره. والصحيح في البيتين الأولين أنهما لقيس بن ذريح وروايتهما له أثبت، وقد تواترت الروايات بأنهما له من عدة طرق، والأخر مشكوك فيها أهي للمجنون أم للسنة. حدث الحسن ابن علي عن ابن مهرويه عن أبي حاتم: إذا نأت لم تفارقني علاقتها، وإن دنت فشدود العاتب الزاري، فحال عيني من يوميك واحدة تبكي لفرط سدود أو نوى ناري. حدث بعض بني عقيل قال: مررت بالسنة بن عبد الله القشيري يوما وهو جالس وحده يبكي ويخاطب نفسه ويقول: لا والله ما صدقتك فيما قالت. فقلت: من تعني ويحك، أجننت؟ قال: أعني التي أقول فيها أنا وجلال الأما وجلال الله لو تذكرينني كذكريك ما كسكت للعين مدمعا. فقالت: بلى والله ذكرا لو أنه يصب على سم الصفا لتصدعا. أسلي نفسي عنها وأخبرها أنها لو ذكرتني كما قالت لكانت في مثل حالي. أخبر عبد الله التيمي موسى بن عبد الله التيمي قال: خطب السنة القشيري بنت عمه وكان لها محبة، فاشتط عليه عمه في المهر، فسأل أباه أن يعاونه لكان كثير المال فلم يعنه بشيء، فسأل عشيرته فأعطوه، فأتى بالإبل عمه فقال: لا أقبل هذه في مهر ابنتي، فسأل أباك أن يبدلها لك، فسأل ذلك أباه فأبى عليه، فلما رأى ذلك من فعلهما قطع عقلها وخلاها، فعاد كل بعير منها إلى ألافه. وتحملت سنة راحلا، فقالت بنت عمه حين رأته يتحمل: تالله ما رأيتك اليوم رجلا باعته عشيرته بأبعرة، ومضى من وجهه حتى لحق بالثغر، فقال وقد طال مقامه واشتاقها وندم على فعله: أتبكي على ريا ونفسك باعدت، مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا فتجزع أن داعي الصبابة أسمعا. وقد أخبرني بهذا الخبر جعفر بن قدامة قال: حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه عن الهيثم بن عدي أن السنة خطب ابنة عمه هذه إلى أبيها فقال له: لا أزوجكها إلا على كذا وكذا من الإبل، فذهب إلى أبيه فأعلمه بذلك وشكى إليه ما يجد بها، فساق الإبل عنه إلى أخيه، فلما جاء بها عدها عمه فوجدها تنكس بعيرا، فقال: لا آخذها إلا كاملة، فغضب أبوه وحلف لا يزيده على ما جاء به شيئا، ورجع إلى السنة فقال له: ما وراءك؟ فأخبره، فقالت: الله ما رأيت قط ألأم منكما جميعا، وإني لألأم منكما إن أقمت بينكما. ثم ركب ناقته ورحل إلى ثغر من الثغور فأقام به حتى مات. وقال في ذلك: أمن ذكر دار بالرقاشين بالرقاشين أصبحت جبلان بأعلى الشريف في منطقة دار كعب وكلاب. بها عاصفات الصيف بدءا ورجعا، حرمت إلى ريا ونفسك باعدت، فزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا، فتجزع أنباء الشبابة أسمعا، كأنك لم تشهد وداع مفارق، ولم تر شعبي صاحبين تقطعا، سكت عيني اليسرى فلما زجرتها، عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، تحمل أهلي من قنينة وغادروا به أهل ليلى حين جيد وأمرعا. جيد يعني أصابه الجود وهو المطر الغزير. وأما قنين يقول المحقق لم نوفق إلى معرفة هذا الاسم في المعادن التي بين أيدينا، فإن أنه موضع اسم موضع كما هو ظاهر، أو أنه محرف على اسم موضع. ألا يا خليلي اللذين تواصيا بلومي، ألا أن أطيع بلومي إلا أن أطيع وأسمعا، كفى إنه لا بد من رجع نظرة يمانية شتى بها القوم أو معا، لمغتصب قد عزه القوم أمره، حياء يكف الدمع أن يتطلعا، تبرد عينيه السبابة كلما، تبرد عينيه السبابة كلما بنى الليل أو أوفى من الأرض نيفعا، فليست عشيات الحمى بروادع إليك ولكن خل عينيك تدمعا. قوله تبرد أي تأخذ السبابة ماء عينيه شيئا فشيئا، يقال تبردت ماء الحس الحسى إذا أخذته قليلا قليلا، وفلان يتبرد الماء إذا كان كلما اجتمع منه شيء غرفه. والميفع المكان المشرف. صوت من المئة المختارة من رواية يحيى بن علي، كل أثناء أنجز الميعادا، وانظري أن تزودي منك زادا، إن تكوني حللت ربعا من الشام، وجاورت حميرا أو مرادا، أو تناءت بك النوى فلقد كت فؤادي لحينه فانقادا، ذاك أني علقت منك ذوى الحب وليدا، فزدت سنا فزادا. هذا الشعر لداود ابن سلم ابن سلم، والغناء لبحمان. فننتقل إلى داود ابن سلم. أخبار داود ابن سلم ونسبه. داود ابن سلم مولى بني تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، ثم يقول بعض الرواة إنه مولى لآل مولى آل أبي بكر، ويقول بعضهم إنه مولى آل طلحة، وهو مخضرم من شعراء الدولتين الأموية والعباسية من ساكني المدينة، يقال له داود الآدم وداود الأرمك، الأرمك يعني الأسود، والآدم أيضا الأسود، وكان من أقبح الناس وجها، نسأل الله العفو والعافية. رآه والي المدينة يخطر في مشيته فضربه، فمدحه ابن رهيم لذلك. كان سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يستفصله، فرآه ذات يوم يخطر خطرة منكرة، فدعا به وكان يتولى المدينة، فضربه ضربا مبرحا، وأظهر له إنما فعل ذلك به من أجل الخطرة التي تخيل فيها في مشيته. فقال بعض الشعراء في ذلك، وأظنه ابن رهيمة، ضرب العادل سعد ابن سلم في الشنادة فقضى الله لسعد من أمير كل حاجة. حدث الزبير بن بكار قال سألت محمد بن موسى ابن طلحة عن داود بن سلم هل هو مولاهم، فقال كذلك يقول الناس هو مولانا، أبوه رجل من النبط وأمه بنت حوط مولى عمر بن عبيد الله بن معمر، فانتسب إلى ولاء أمه، وفي ذلك يقول ويمدح ابن معمر، وإذا دعا الجاني النصير لنصره، وأرتني الغرر النصيرة معمر، متخاذرين كأن أسد خفية بمقامها مستبشلات تزأر. تخاذر الرجل ضيق جسمه ليحدد النظر، والخفية يعني غيبة ملتفة يتخذها الأسد لعرينه، وهي خفيته، وقيل هي علم لموضع بعينه. قال الشاعر أسود شرى لاقت أسود خفية، فساقينا سما كلهن خوادر. متجاسرين بحمل كل ملمة، متجبرين على الذي يتجبر، عسل الرضا فإذا أردت خصامهم خلط السمام بفيك خواب ممكر، لا يخضعون ولا ترى اخلاقهم الا تطيب كما يطيب العنبر. رفعوا بناي رفعوا بناي بعتق حوث دنية رفعوا بناي بعتق حوث دنية جدي وفضلهم الذي لا ينكر. كان اسود بخيلا وله شعر في الكرم كذبه فيه قوم ضافوه. حدث اسحاق المرسلي قال كان داود بن سلم مولى بني تيم بن مرة وكان يقال له الآدم لشدة سواده وكان من أبخل الناس فتركه قوم وهم بالعقيق فصاحوا به العشاء والقرى يا ابن سلم فقال لهم لا عشاء لكم عندي ولا قرى. قالوا فأين قولك في قصيدتك إذ تقول فيها يا دار هند ألا حييت من داري لم أقض منك لباناتي وأوطاري عودت فيها إذا ما الضيف نبهني عقر العشار على يسري ويساري. قال لستم من أولئك الذين عنيت. قال ودخل على السري بن عبد الله الهاشمي وقد أصيب بابن الله فوقف بين يديه ثم أنشده يا من على الأرض من عجم ومن عربي استرجعوا خاسة الدنيا بعباسي فجئت من سبعة قد كنت آملهم من بنء والدهم بالسيد الراسي. قال وداود بن سلم الذي يقول كل أثناء أنجز الميعاد وانظري أن تزودي منك زادا إن تكوني حلمت ربعا من الشام فجاورت حميرا أو مرادا أو تناءت بك النوى فلقد كت فؤادي لحلمه فانقادا ذاكي أني علقت منك ذوى الحب وليدا فزدت سنا فزادا. قال أبو زيد أنشدنيها أبو غسان محمد بن يحيى وإبراهيم بن المنذر لداود بن سلم. الضنء الولد يطلق على الاصل ايضا. نسبة ما في هذا الخبر من الشعر الذي فيه غناء يا دار هند يا دار هند التي يا دار هند الا حييت من داري لم اقض منك لباناتي واوطاري يثم فينسب. اخبرنا الطوسي قال حدثنا الزبير عن مصعب بن عثمان قال دعا الحسن بن زيد اسحاق بن ابراهيم ابن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي أيام كان بالمدينة إلى ولاية القضاء فأبى عليه فحدث فدعا مسرفين يسرقون له مغسلا في السجن فجاء بنو طلحة فانسجموا معه وبلغ ذلك الحسن بن زيد فأرسل إليه فأتي به فقال إنك تلاذبت علي وقد حلفت ألا أرسلك حتى تعمل لي فأبرز يميني ففعل فأرسل الحسن معه جندا حتى جلس في المسجد مجلس القضاء والجند على رأسه فجاءه داود بن سلم فوقف عليه فقال طلب الفقه والمروءة والحلم ففيك اجتمعنا يا إسحاق. قال ادفعوه فدفعوه فنحي عنه فجلس ساعة ثم قام من مجلسه فأعفاه الحسن بن زيد من القضاء. فلما سار إلى منزله أرسل إلى داود بن سلم بخمسين دينارا وقال للرسول كله يقول لك مولاك ما حملك على ان تمدحني بشيء اكرهه استعن بهذه على امرك. حدث محرز بن سعيد قال بينما سعد بن ابراهيم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس اذ دخل عليه زيد بن اسماعيل ابن عبد الله بن جعفر ومعه داود بن سلم مولى التيميين وعليهما ثياب ملونه كجرانها فأومأ أن يؤتى بهما فأشار إلى زيد أن يجلس فجلس بالقرب منه وأومأ إلى الآخر أن يجلس حيث يجلس مثله ثم قال لعون من أعوانه ادع لي نوح بن إبراهيم ابن محمد بن طلحة ابن عبيد الله فدعي له فجاء أحسن الناس سمتا وتشميرا ونقاء ثوب ولا تعد إلى هذا اللبس فأشار إليه فجلس ثم أقبل على زيد فقال له يا ابن أخي تشبه بشيخك هذا وسمته وتشميره ونقاء ثوبه ولا تعد الى هذا اللبس كن فانصرف. ثم اقبل على ابن سلم وكان قبيحا فقال له هذا ابن جعفر احتمل هذا له وانت لاي شيء احتمل هذا لك ألؤم اصلك ام لساجة وجهك جرد يا غلام. فجرد فضربه اسواقا فقال ابن رهيمة جلد العادل سعد ابن سلم في السمادة فقضى الله لسعد من امير كل حاجة. حدث يوسف ابن المادشون قال لي ابي وقد عزل سعد بن ابراهيم عن القضاء يا بني تعجل بنا عسى ان نروح مع سعد بن ابراهيم، فان القاضي اذا عزل لم يزل الناس ينالون منه. فخرجنا حتى جئنا دار سعد بن ابراهيم، فاذا صوت عالم. فقال لي: اي شيء هذا؟ ارى انه قد اعجل علي. ودخلنا فاذا داود بن سلم يقول له: اطال الله بقاءك يا ابا اسحاق وفعل بك. وقد كان سعد جلد داود بن سلم 40 صوتا. فاقبل علي سعد وعلى ابي فقال: لم تر مثل 40 صوتا في ظهر لئيم. قال: وفيه يقول الشاعر: ضرب العادل سعد ابن سلم في السماده، فقد الله لسعد من امير كل حاجه. وحدث عبد الملك بن عبد العزيز عن ابيه قال: كان الحسن بن زيد قد عود داود بن سلم مولى بليتين اذا جاءته غله من الخانفين ان يصله. فلما مدح داود بن سلم جعفر بن سليمان، وكان بينه وبين الحسن بن زيد تباعد شديد، اغضب ذلك الحسن، فقدم من حج او عمره، ودخل عليه داود مسلما. فقال له الحسن: انت القائل في جعفر، وكنا حديثا قبل تأمير جعفر، وكان المنافي جعفر ان يؤمر حوى المنبرين الطاهرين كليهما، اذا ما خضع عن منبر اما منبرا كان بني حواء صفوا امامه، فخبر من انسابهم فخبر من انسابهم فتخير. فقال داود: نعم، جعلني الله فداءكم، فكنتم خيرة اختيائه، وانا الذي اقول: لعمري لئن عاقبت او جدت منعما بعفو عن الجاني وان كان معذرا، لانت بما قدمت اولى بمدحة، واكرم فرعا ان فخرت وعنصرا، هو الغرة الزهراء من فرع هاشم، ويدعو عليا ذا المعالي وجعفرا، وزيد الندى والسبت سبت محمد، وعمك بالطف الزكي المطهرا، وما نال من ذا جعفر غير مجلس، اذا ما نفاه العزل عنه تاخرا، بحقكم منالوا ذراها فاصبحوا يرون به عزا عليكم ومفخرا. قال: فعاد الحسن بن زيد له الى ما كان عليه، ولم يزل يصله ويحسن اليه حتى مات. قال ابو يحيى: يعني بقوله وان كان معذرا ان جعفرا اعطاه بابياته الثلاثه 1000 دينار، فذكر ان له عذرا في مدحه اياه بجزاله اعطائه. وحدث الواقدي عن ابن ابي الزناد قال: كنت ليله عند الحسن بن زيد في بطحاء ابن ازهر على 6 اميال من المدينه حيال ذي الحليفه، نصف الليل جلوسا في القمر، وابو السائب المخزومي معنا، وكان ذا فضل وكان مشغوفا بالسماع والغزل، فبين ايدينا صدق عليه فريك، فنحن نصيب منه، والحسن يومئذ عامل المنصور على المدينه. فارشد الحسن قول داوود بن سلم، وجعل يمد به صوته ويطربه صوت. فعرفنا ببطن عريتناس ليجمعنا وفاطمة المسير. أتنسى إذ تعرض وهو باد مقلدها كما ذرق الصبير؟ ومن يطع الهوى يعرف هواه، وقد ينديك بالأمر الخبير، على أني ظفرت غداة هرشا فكاد يريبهم مني الزفير. فأخذ أبو السائب الطبقة فوحش به الى السماء، فحش يعني رمى به الى السماء، فيقع الفريق على راس الحسن بن زيد. فقال له: ما لك ويحك، أدمنت؟ فقال له ابو السائب: اسالك بالله وبقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما اعدت انشاد هذا الصوت ومددته كما فعلت. قال: فما ملك الحسن نفسه ضحكا، ورد الحسن الابيات لاستحلافه اياه. قال ابن ابي الزناد: فلما خرج ابو السائب قال لي: يا ابن ابي الزناد، اما سمعت مده فمن يطع الهوى يعرف هواه؟ فقلت: نعم. قال: لو علمت انه يقبل مالي ودفعته اليه في هذه الثلاثه الابيات. اخبرني بخبره عبيد الله بن محمد الرازي وعمي قال: حدثنا احمد بن الحارث الخراز عن المدائني عن ابي بكر الهدلي. حدثت ظبية مولاة فاطمة بنت عمر بن مصعب قالت: أرسلتني مولاتي فاطمة في حاجة، فمررت برحبة القضاء فإذا بضبيعة العبسي خليفة جعفر بن سليمان يقضي بين الناس، فأرسل إلي فدعاني، وقد كنت رطلت شعري وربطت في أطرافه من ألوان العهن، فقال: ما هذا؟ فقلت: شيء أتملح به. فقال: يا حرسي، قنعها بالصوت. قالت: فتناولت الصوت بيدي وقلت: قاتلك الله، ما أبين الفرق بينك وبين سعد بن إبراهيم. سعد يجلد الناس في السماجة وأنت تجلدهم في الملاحة. وقد قال الشاعر: جلد العادل سعد بن سلم في السماجة، جلد العادل سعد ابن سلم في السماجة، فقضى الله لسعد من أمير كل حاجة. قالت: فضحك حتى ضرب بيديه ورجليه، وقال: خل عنها. قالت: فكان يسوم بي. وكانت مولاتي تقول: لا أبيعها إلا أن تهوى ذلك، وأقول: لا أريد بأهلي بدلا. إلا إلى أن مررت يوما بالرحبة وهو في منظرة دار مروان ينظر، فأرسل إلي فدعاني، فوجدته من وراء كله وأنا لا أشعر به، وحازم وزرير جالسان. فقال لي حازم: الأمير يريدك. فقلت: لا أريد بأهلي بدلا. وكشفت الكلة عن جعفر بن سليمان، فارتعت لذلك، فقلت: آه. فقال: ما لك؟ فقلت: سمعت بذكر الناس هندا فلم أزل أخا سقم حتى نظرت إلى هندي. قال: فأبصرت ماذا ويحك؟ فقلت: فأبصرت هندا حرة غير أنها فصدى لقتل المسلمين على عمدي. قالت: فضحك حتى استلقى، وأرسل إلى مولاتي ليبتاعني، فقالت: لا والله لا أبيعها حتى تستبيعني. فقلت: والله لا أستبيعك أبدا. حدث داود بن سلم قال: كنت يوما جالسا مع قتن بن العباس قبل أن يملكوا بفهائه، فمرت بنا جارية فأعجب بها قسم فتمناها فلم يمكنه ثمنها، فلما ولي قسم اليمامة اشترى الجارية إنسان يقال له صالح. قال داود بن سلم: فكتبت إلى قسم: يا صاحب العيس ثم راكبها، أبلغ إذا ما لقيته قسم أن الغزال الذي أجاز بنا معارضا إذ توسط الحرم حوله صالح فصار مع الإنس وخلى الوحوش والسلمة. قال: فأرسل قسم في طلب الجارية ليشتريها فوجدها قد ماتت. وحدث زهير بن حسن مولى آل الربيع بن يونس قال: خرج داود بن سلم إلى حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية، فلما نزل به حط غلمانه متاع داود وحلوا عن راحلته، فلما دخل عليه أنشأ يقول: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، فجدناه يحمده المجتدون فيأبى على العسر إلا سماحا، فيغشون حتى يرى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباح. قالت: أجازه بجائزة عظيمة، ثم استأذنه في الخروج فأذن له وأعطاه 1000 دينار، فلم يعنه أحد من غلمانه ولم يقوموا إليه، فظن أن حربا ساخط عليه، فرجع إليه فأخبره بما رأى من غلمانه، فقال له: سلهم، لما فعلوا بكذلك؟ قال: فسألهم فقالوا: إنا ننزل من جاءنا ولا نرحل من خرج عنا. قال: فسمع الغادري حديثه فأتاه فحدثه فقال: أنا يهودي إن لم يكن الذي قال الغلمان أحسن من سائرك. حدث ابن عائشة داود بن سلم فقال: أحسن والله داود حيث يقول: لجست من حبي في تقريبه وعميت عيناي عن عيوبه، فذاك طرف الدهر في تقليده، لا يلبث الحبيب عن حبيبه أو يغفر الأعظم من ذنوبه. قال: وأنشدني أحمد بن يحيى عن عبد الله ابن سبيب لداود بن سلم قال: وما ذر قرن الشمس إلا ذكرتها، وأذكرها في وقت كل غروب، وأذكرها ما بين ذاك وهذه، قد الليل أحلامي وعند هبوبي، وقد شفني شوقي وأبعدني الهوى، وأعيا الذي بي طب كل طبيبي، وأعجب أني لا أموت صبابة، وما كمد من عاشق بعجيبي، وكل محب قد سلى غير أنني غريب الهوى يا ويح كل غريبي، وكم لام فيها من أخ بي نصيحة، فقلت له أكثر فغير مصيبي. أتأمر إنسانا بفرقة قلبه؟ أتصلح أجسام بغير قلوبي؟ قال أبو غسان: كان داود بن سلم منقطعا إلى قتل بن العباس، وفيه يقول: عتقت من حلي ومن رحلتي، يا ناق إن أدنيتني من قسم، إنك إن أدنيت منه غدا، حالفني اليسر ومات العدم، في وجهه بدر وفي كتفه بحر وفي العرنين منه شمم، أصم عن كيل الخنا وسمعه، وما عن الخير به من صمم، لم يدر ما لا وبلا قدرا، فعافها واعتاض منها. نعم. اخبار دحمان ونسبه. دحمان لقب لقب به، اسمه عبد الرحمن بن عمرو، قول بني ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة يكنى أبا عمرو، يقال له دحمان الأشقر. قال إسحاق: كان دحمان مع شهرته بالغناء رجلا صالحا كثير الصلاة، معدل الشهادة مدمنا للحج، كثيرا ما كان يقول: ما رأيت باطلا أشبه بحق من الغناء. قال إسحاق: وحدثني الزبير أن دحمان شهد عند عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي وهو يلي القضاء لرجل من أهل المدينة على رجل من أهل العراق بشهادة، فأجازها وعدله، فقال له العراقي: إنه دحمان. قال: أعرفه، ولو لم أعرفه لسألت عنه. قال: إنه يغني ويعلم الجواري الغناء. قال: غفر الله لنا ولك، وأينا لا يتغنى، اخرج اخرج إلى الرجل عن حقه. وفي دحمان يقول: أعشابني سليم، إذا ما هزج الوادي أو ثقل دحمان، سمعت الشدو من هذا ومن هذا بميزان، فهذا سيد الإنس وهذا سيد الجان. وفيه يقول أيضا: كانوا فحولا فصاروا عند حلبتهم، لما انبرى لهم دحمان خصيانا فأبلغوه عن الأعشى مقالته: عشى سليم أبي عمرو سليمانا، قولوا يقول أبو عمرو لصحبته: يا ليت دحمان قبل الموت غنانا. كان من تلاميذ معبد وأحد رواته. حدث الزبير ابن دحمان أن دحمان كان معدلا مقبول الشهادة عند القضاء بالمدينة، وكان أبو سعيد مولى سائد أيضا ممن تقبل شهادته، وكان دحمان من رواة معبد وغلمانه المتقدمين. قال: وكان معبد في أول أمره مقبول الشهادة، فلما حضر الوليد بن يزيد وعاشره على تلك الغناة وغنى له سقطت عدالته، لا لأن شيئا بان عليه من دخول في محظور، ولكن لأنه اجتمع مع الوليد على ما كان يستعمله. قال إسحاق: كان دحمان يكنى أبا عمرو مولى بني ليث، واسمه عبد الرحمن، كان يخضب رأسه ولحيته بالحناء، وهو من غلمان معبد. قال إسحاق: كان أبي لا يضعه بحيث يضعه الناس، فيقول: لو كان عبدا ما اشتريته على الغناء بأربعمائة درهم، وأشبه الناس به في الغناء ابنه عبد الله، وكان يفضل الزبير ابنه تفضيلا شديدا على عبد الله أخيه وعلى دحمان أبيه. حدث عبد الله بن دحمان قال: رجع أبي من عند المهدي وفي حاصله 100,000 دينار. وحدث عمر بن شبة قال: بلغني أن المهدي أعطى دحمان في ليلة واحدة 50,000 دينار، وذلك أنه غنى في شعر الأحوص: قطوف المشي والتمشي ترى في مشيها خرقا، فأعجبه وطرب واتخفه السرور حتى قال لدحمان: سلي ما شئت. فقال: بيعتان بالمدينة يقال لهما ريان وغالب، فأقطعه إياهما. فلما خرج التوقيع بذلك إلى أبي عبيد الله، وعمر بن بزيع راجع المهدي فيه وقال: إن هاتين بيعتان لم يملكهما قط إلا خليفة، وقد استقطعهما ولاة العهود في أيام بني أمية فلم يقطعوهما. فقال: والله لا أرجع فيهما إلا بعد أن يرضى. فصولح عنهما على 50,000 دينار. خطوف المشي مطيئته، وخرق أي تحيرا ودهشا، يعني أنها حيية خفية حتى لا ترى آثار التحير والدهش بادية عليها إذا مشت. نسبة هذا الصوت: ترى ذا الهم بلطرقا، فبت مشاهدا قلقا، كذاك الحب مما يحدث التسهيد والأرقا، خصوف المشي تمشي ترى في مشيها خرقا، وتثقلها عجيزتها إذا ولت لتنطلقا. الشعر الأحوص والغناء لدحمان. وحدث عمر بن شبع عن إسحاق قال: مر دحمان المغني وعليه رداء جيد عدني، فقال له من حضر: بكم اشتريت هذا يا أبا عمرو؟ قال: بي ما ضر جيراننا إذا انتدعوا. مثل هذا الصوت: ما ضر جيراننا إذا انتدعوا، إذ انتدعوا، لو أنهم قبل بينهم رضعوا، يعني تمهلوا وانتظروا، أحموا على عاشق زيارته، يعني منعوا وحضروا أحموا، فهو بهجران بينهم قطع. القطع يعني من يهجر رحمه ويعقها ويقطعها. وهو كأن الهيام خالقه، وما به غير حبها ذرع، الذرع يعني الطمع، كأن لبنى صبير وغابية، كأن لبنى غبير، الصبير غابية، غابية، الصبير السحاب الأبيض الذي يصير بعضه فوق بعض درجا، والغابية السحابة تنشأ غدوة، أو دمية زينت بها البيع، الله بيني وبين قينها يفر عني بها وأتبع. حدث أبو محمد العامري الأويسي قال: كان دحمان جمالا يقري إلى المواضع ويتجر، وكانت له مروءة، فبينه ذات يوم قد أكرى بماله وأخذ ماله إذ سمع رنة، فقام واتبع الصوت، فإذا جارية قد خرجت تبكي، فقال لها: أمملوكة أنت؟ قالت: نعم. فقال: لمن؟ قالت: لامرأة من قريش، وسمتها له، فقال: أتبيعك؟ قالت: نعم. ودخلت إلى مولاتها فقالت: هذا إنسان يشتريني. فقالت: إذني له. فدخل فسامها حتى استقر أمر الثمن بينهما على 200 دينار، فنقدها إياها وانصرف بالجارية. قال دحمان: فأقامت عندي مدة أطرح عليها ويطرح عليها معبد والأبجر ونظرائهما من المغنين، ثم خرجت بها بعد ذلك إلى الشام وقد حدقت، فكنت لا أزال إذا نزلنا أنزل الأكرياء ناحية. الأكرياء جمع كري وهو المكاري، وأنزل معتزلا بها ناحية في محمل، وأطرح على المحمل من أعبية الجمالين، وأجلس أنا وهي تحت ظلها، فأخرج شيئا فنأكله، ونضع ركوة فيها لنا شراب فنشرب ونتغنى حتى نرحل، ولم نزل كذلك حتى قربنا من الشام. فبين أنا ذات يوم نازل وأنا ألقي عليها لحمي، لو رددوا شفق حمام منية لرددت عن عبد العزيز حماما، صلى عليك الله من مستودع جاورت بوما في القدور وهاما. والهام خير الليل وهو الصدى وحده هاما. الشعر لكثير يرثي عبد العزيز بن مروان، وزعم بعض الرواة أن هذا الشعر ليس لكثير، لأنه لعبد الصمد بن علي الهشامي يرثي ابن له، والغناء لدحمان. قال: فرددته عليها حتى أخذته واندفعت تغني، فإذا أنا براكب قد طلع فسلم علينا فرددنا عليه السلام، فقال: أتأذنين لي أن أنزل تحت ظلكم هذا ساعة؟ قلنا: نعم. فنزل وعرضت عليه طعامنا وشرابنا فأجاب، فقدمنا إليه السفرة فأكل وشرب معنا، واستعاد الصوت مرارا، ثم قال للجارية: أتغنين لدحمان شيئا؟ قالت: نعم. قال: فغنته أصواتا من صنعتي، فأمستها ألا تعرفه أني دحمان، فطرب وامتلأ سرورا وشرب أصباحا والجارية تغنيه حتى قرب وقت الرحيل، فأقبل علي وقال: أتبيعني هذه الجارية؟ فقلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: كالعادة ب10,000 دينار. قال: قد أخذتها بها، فهلم دواتا وقرطاسا. فجئته بذلك فكتب: ادفع إلى حامل كتابي هذا حين تقرأه 10,000 دينار، واستوفي به خيرا وأعلمني بمكانه. وختم الكتاب ودفعه إلي، ثم قال: أتدفع إلي الجارية أم تقضي بها معك حتى تقبض مالك؟ فقلت: بل أدفعها إلي. فحملها وقال: إذا جئت البخراء فسل عن فلان، وادفع كتابي هذا إلي واقبض منه مالك. ثم انصرف بالجارية. قال: ومضيت. فلما وردت البخراء سألت عن اسم الرجل فدللت عليه، فإني فإذا داره دار ملك، فدخلت عليه ودفعت إليه الكتاب، فقبله ووضعه على عينيه ودعا ب10,000 دينار، فدفعها إلي وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين، وقال لي: اجلس حتى أعلن أمير المؤمنين بك. فقلت له: حيث كنت فأنا عبدك وبين يديك، وقد كان أمر لي بأنزال، وكان بخيلا، فاغتنمت ذلك فارتحلت، وقد كنت أصبت بجملين، وكانت حجة أجمالي 15، فصارت 13. قال: وسأل عني الوليد فلم يدر الكهرمان أين يطلبني، فقال له الوليد: عدة جماله 15 جملا، فارده إلي. فلم أوجد، لأنه لم يكن في الرفقة من معه 15 جملا، ولم يعرف اسمي فيسأل عني. قال: وأقامت الجارية عنده شهرا لا يسأل عنها، ثم دعاها بعد أن استبرئت وأصلح من شأنها، فظل معها يومه حتى إذا كان في آخر نهاره قال لها: غنيني لدحمان. فغنت، وقال لها: زيديني. فزادت، ثم أقبلت عليه فقالت: يا أمير المؤمنين، ألما سمعت غناء دحمان منه؟ قال لا. قالت بلى والله. قال أقول لك لا فتقولين بلى والله؟ فقالت بلى والله لقد سمعته. قال وما ذاك؟ قال وما ذاك يا الحفيد؟ قالت إن الرجل الذي اشتريتني منه هو دحمان. قال أو ذلك هو؟ قالت نعم هو هو. قال فكيف لم أعلم؟ قالت غمزني بأن لا أعلمك. فأمر فكتب إلى عامل المدينة بأن يحمل إليه دحمان، فحمل فلم يزل عنده أسيرا. دحمان في مجلس أمير من أمراء المدينة. حدث ابن جامع قال: تذاكروا يوما كبر الأمور بحضرة بعض لا يأتيكم عافية. تذاكروا يوما كبر الأمور بحضرة بعض أمراء المدينة، فأطال القول، ثم قال بعضهم: إنما يكون كبر عير الرجل على قدر حر أمه. فالتفت الأمير إلى دحمان فقال: يا دحمان كيف عيرك؟ فقال له: أيها الأمير، أنت لم ترد أن تعرف كبر عيري، وإنما أردت أن تعرف مقدار حر أمي. فكان دحمان طيبا ظريفا. حدث إسحاق قال: أول ما عرف من ظرف دحمان أن رجلا مر به يوما فقال له: عير حماري في حر أمك يا زحي. فلم يفهم ما قاله، ففهمه رجل كان حاضرا معه فضحك، فقال: مما ضحك؟ فلم يخبره. حدث الرباعي المغني قال: قال لنا جعفر بن سليمان وهو امير المدينه: اغدوا على قصري بالعقيق غدا، وكنت انا ودحمان وعطرت، فغدوت للموعد فبدات بمنزل دحمان وهو في جهينه، فاذا هو وعطرت قد اجتمعا على قدر يطبخانها، واذا السماء تبغش، يعني مطر خفيف، فاذكرتهما الموعد، فقال: اما ترى يومنا هذا ما اطيبه؟ اجلس حتى ناكل من هذه القدر ونصيب شيئا ونستمتع من هذا اليوم. فقال: ما كنت لأفعله مع ما تقدم الأمير به إلي. فقال لي: كأن بالأمير قد انحل عزمه وأخذك المطر إلى أن تبلغ، ثم ترجع إلينا مبتلا فتقرع الباب وتعود إلى ما سألناك حينئذ. قال: فلم ألتفت إلى قولهما ومضيت، فإذا جعفر مشرك من قصره والمضارب تضرب والقدور تنصب. فلما كنت بحيث يسمع تغنيت وأستصحب الأصحاب حتى إذا ونوا وملوا من الإجلاد جئتكم وحدي. قال: وما ذاك؟ فأخبرته، فقال: يا غلام، هات 200 دينار أو 400 أو 400 دينار، شك إسحاق، فانثرها في حجر الرباعي، اذهب الآن فلا تحل لها عقدة حتى تريها إياها. فقلت: وما في وجه من ذلك، يأتيانك غدا فتلحقهما بي. قال: ما كنت لأفعل. قلت: فلا أمضي حتى تحلف لي أنك لا تفعل. فحلف فمضيت إليهما، فقرأت الباب فصاحا وقال: ألم نقل لك إن هذه تكون حالك؟ فقلت: كلا. فأريتهما الدنانير، فقال: إن الأمير لحي كريم، ونأتيه غدا فنعتذر إليه فيدعوه كرمه إلى أن يلحقنا بك. فقلت: كذبتكما أنفسكما، أنفسكما، والله إني قد أحكمت الأمر ووكدت عليه الأيمان ألا يفعل. فقال: لا وصلتك رحم. أخبر عبد العزيز ابن الماجشون قال: صلينا يوما الصبح بالمدينة، فقال قوم: قد سال العقيق. فخرجنا من المسجد مبادرين إلى العقيق، فانتهينا إلى العرصة. العرصة بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، وبالعقيق عرصتان من أفضل بقاع المدينة وأكرم أصقاعها. فإذا من وراء الوادي قبالتنا دحمان المعي وابن جندب مع طلوع الشمس قد تماسكا بينهما صوتا وهو: أسكن البدو ما سكنت ببدو، فإذا ما حضرت طاب الحضور، وإذا أطيب صوت في الدنيا. قال: وكان أخي يكره السماع، فلما سمعه طرب طربا شديدا وتحرك، وكان لغناء دحمان أشد استحسانا وحركة وارتياحا. فقال لي: يا أخي اسمع إلى غناء دحمان، والله لكأنه يسكب على الماء زيتا نسبة هذا الصوت. أوحش الجنبذان فالدير منها فقراها فالمنزل المحظور، أسكن البدو ما أقمت ببدو، فإذا ما حضرت طاب الحضور. الجنبذ معرف كنبذ، معناه الأزج المدور كالقبة، والشاعر هنا يريد به مكانا معين بعينه. أي عيش ألذه لست فيه أو ترى نعمة به وسرور. الشاعر لحسان بن ثابت والغناء لابن مفتح. وحدث حدث أبو عثمان البصري قال: قال دحمان: دخلت على الفضل بن يحيى ذات يوم، فلما جلسنا قام وأومأ إلي فقمت، فأخذ بيدي ومضى بي إلى منظرة له على الطريق، فدعا بالطعام فأكلنا، ثم صرنا إلى الشراب، فبينا نحن كذلك إذ مرت بنا جارية سوداء حجازية تغني: اهجريني أوصليني كيفما شئت فكوني، أنت والله تحبيني وإن لم تخبريني. فطرب وقال: أحسنت، ادخلي. فدخلت فأمر بطعام فقدم إليها فأكلت وسقاها أقداحا، وسألها عن مواليها فأخبرته، فبعث فاشتراها، فوجدها من أحسن الناس جماء وأطيبهم صوتا وأملحهم طبعا، فغلبتني عليه مدة وتناساني فكتبت إليه: أخرجت السوداء ما كان في قلبك لي من شدة الحب، فإن يدم ذا منك لا دام لي، مت من الإعراض والكرب. قال: فلما قرأ الرقعة ضحك وبعث فدعاني ووصلني وعاد إلى ما كان عليه من الأنس. قال مؤلف هذا الكتاب: هكذا أخبرنا ابن المرزبان بهذا الخبر، وأظنه غلطا، لأن دحمان لم يدرك خلافة الرشيد، وإنما أدركها ابنه زبير وعبد الله، فإما أن يكون الخبر لأحدهما أو يكون لدحمان مع غير الفضل بن يحيى. ومما في المئة المختارة من صنعة دحمان صوت: فإني لآتي البيت ماء أحبه، وأكسر هجر البيت وهو حبيب، فأغضي على أشياء منكم تسوؤني، وأدعى إلى ما سركم فأجيب، وأحبس عنك النفس والنفس صبة، بقربك والممشى إليك قريب. الشعر للأحرس والغناء لدحمان، وقد تقدمت أخبار الأحرس ودحمان فيما مضى. صوت من المئة المختارة: حي يا خولة مني بالسلام، برة البحر ومصباح الظلام، لا يكن وعدك برقا خلبا كاذبا يلمع في عرض الغمام، واذكر الوعد الذي واعدتنا ليلة النصف من الشهر الحرام. الشعر لأعشى همدان، والغناء لأحمد النصبي. وبهذا ننتقل، وطبعا الخلب، الخلب قوله برقا خلبا يعني الخلب من البرق الذي لا غيث فيه ولا ينتفع بسحابه، وتضرب المثل به العرب لمن أخلف وعده. قال الشاعر: لا يكن وعدك برقا خلبا، إن خير البرق ما الغيث معه، وعرض السحابة يعني الناحية منها. نأتي الآن إلى أعشى همدان، اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله بن الحارث، والله اسمه طويل كثير، يكنى، المهم ينتهي نسبه بيجد ابن يعوب ابن قحطان، هذا طبعا بعد ثلاثة سطور من الأسماء. يكنى أبا المصبح شاعر فصيح كوفي من شعراء الدولة الأموية، كان زوج أخت الشعبي الفقيه، فالشعبي زوج أخته، وكان أحد الفقهاء القراء، ثم ترك ذلك وقال الشعر. وآخى أحمد النصبي في العشيرية والبلدية، فكان إذا قال شعرا ظن فيه أحمد، وخرج مع ابن الأشعث فأتي به الحجاج أسيرا في الأسرى فقتله صبرا. قصة رؤياه على صهره الشعبي، فقال له: تترك القرآن وتقول الشعر. قصة رؤياه على صهره الشعبي. أخبرنا بما أذكره من جملة أخباره الحسن بن علي الخفاف عن الحسن بن عليل العنزي عن معاوية عن محمد بن معاوية الأسدي، أنه أخذ أخباره هذه عن ابن كناسة عن الهيثم بن عدي عن حماد الراوية وعن غيرهم من رواة الكوفيين. قال: حدثنا عمر بن شبه بسنده، أخبرني المهلبي أبو محمد أيضا بسنده عن عبد الله بن عياش الهمداني قال: كان الشعبي عامر بن شراحيل زوج أخت أعشى همدان، وكان أعشى همدان زوج أخت الشعبي، فأتاه أعشى همدان يوما وكان أحد القراء للقرآن، فقال له: إني رأيت كأني أدخلت بيتا فيه حنطة وشعير، وقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت الشعير، فقال: إن صدقت رؤياك تركت القرآن وقراءته وقلت الشعر، فكان كما قال. وأخبر حماد الراوية قال: كان أعشى همدان أبو المصبح ممن أغزاه الحجاج بلد الديلم ونواحي بستبي، فأسر فلم يزل أسيرا في أيدي الديلم مدة، ثم إن بنتا للعيد الذي أثره هويته وصارت إليه ليلا فمكنته من نفسها، فأصبح وقد واقعها 8 مرات. فقالت له الديلمية: يا معشر المسلمين، هكذا تفعلون بنسائكم؟ فقال لها: هكذا نفعل كلنا. فقالت له: بهذا العمل نصرتم، أفرأيت إن خلصتك أتصطفيني لنفسك؟ فقال لها: نعم. وعاهدها. فلما كان الليل حلت قيوده وأخذت به طرقا تعرفها هي حتى خلصته وهربت معه. فقال شاعر من أسرى المسلمين: فمن كان يفديه من الأسر ماله، فهمدان تفديها الغداة أيورها. وقال الأعشى يذكر ما لحقه من أسر الديلم: صوت لمن الضعائن سيرهن ترجف، عوم السفين إذا تقاعس مجدف، مرت بذي خشب كأن حمولها، نخل بيسرد طلعه متضعف. المجد الترجف الاضطراب الشديد، و يعني ذو خشب هذا واد على مسيرة ليلة من المدينة. وأيضا عن عمرو: عولينا ديبابا وفاخر سندس، وبخز أكسية العراق تحففوا، وغدت بهم يوم الفراق أعرامس. أعرامس جمع أرمس، وهي الناقة الصلبة. فتل المرافق بالهوادج دلفوا. فتل المرافق يعني مندمجاتها، الواحد أسفل وفتلاء، واندماج مرفق الناقة، وهو اندماج مرفق الناقة. والدلف الدلف سمع ذلك، وهو الماشي بالحمل الثقيل مقاربا للخطو. بان الخليط وفاتني برحيله، خود إذا ذكرت لقلبك يشغف، تجلو بمسواك الأراك منظما، عذبا إذا ضحكت تهلل ينظف، وكأن ريقتها على علل الكرى، عسل مصفى في القلال وقرقف. القلال جمع كل، وهي الذرة العظيمة، وقيل الكوز الصغير، والقرقف الخمر. وكأنما نظرت بعيني ظبية، تحنو على خشف لها وتعطف، وإذا تنوء إلى القيام تدافعت، مثل النزيف ينوء ثم يبعث، ثقلت روادفها ومال بخصرها، كسل كما مال النقل متقصف. فلها ذراع بكر، ولها ذراع بكر رحبية، ولها بنان بالخباب مطرف، وعوارض مفقولة وترائب، بيض وبطن كالسبيكة مخطف. المخطف يعني الضامر، والنزيف السكران، ومن ذهب عقله، وتنوء تنهض بجهد ومشقة. وأطرفت المرأة بنانها، خضبت أطراف أصابعها بالحناء. والأشاجع أصول الأصابع أو عروق الكف، والأعجف قليل اللحم. ولها بهاء في النساء وبهجة، وبها تحل الشمس حين تشرف، تلك التي كانت هوايا وحاجتي، لو أن دارا بالأحبة تسعف. وإذا تصبك من الحوادث نخبة، فاصبر فكل مصيبة ستكشف، ولئن بكيت من الفراق صبابة، إن الكبير إذا بكى ليعنف. عددا من الأيام كيف تطرفت، والدار تدنو مرة وتقذف، أصبحت رهنا للغداة مكبلا، أمسي وأصبح في الأداهن أرتف، بين القليل بين القليثم فالقيول فحامن، فاللهزمين ومضجعي متكنف. هذه أسماء مواضع من بلاد الديلم تكنفته الهموم بها. فجبال ويمة ما تزال منيقة، يا ليت أن جبال ويمة تنسف. ويمة وشلبة ناحيتان في نواحي الرب. ولقد أراني قبل ذلك ناعما، جذلان آبى أن أضام وآنف، واستنكرت ساقي الوثاق وساعدي، وأنا امرؤ باد الأشاجع أعدف. ولقد تدرس من الحروب، وإنني كلفى بكل مخافة أتعسف. أتسربل الليل البهيم وأستري في الخبت إذ لا يسترون وأوجف، ما إن أزال مقنعا أو حاسرا، سلف الكتيبة والكتيبة وقفوا، فأصابني قوم فكنت أصيبهم، فالآن أصبر للزمان وأعرف، إني لطلاب التراث مطلب، وبكل أسباب المنية أشرف، باق على الحبسان غير مكذب، لا كاسف بالي ولا متأسف، إن نلت لم أفرح بشيء نلته، وإذا سبقت به فلا أتلحف، إني لأحلو في المضيق فوارسي، وأكر خلف المستضاف وأعطف، وأشد إذ يكبو الجبان وأصطلي، حر الأسنة والأسنة ترعص صوت، فلئن أصابتني الحروب فربما ادعى إذا منع الرداف فأردف، ولربما يروى بكفي لهدم ماض ومضطرب الكعوب مثقف. وأغير غارات وأشهد مشهدا، قلب الجبان به يطير ويردف، وأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها غنى وتعطف. خرج مع جيش الحجاج إلى مكران فمرض وقال شعرا، ثم ضرب البعث على جيش أهل الكوفة إلى مكران، فأخرجه الحجاج معهم فخرج إليها وطال مقامه بها ومرض فابتلاها وقال في ذلك: طلبت الصبا إذ على المكبر وشاب القذال وما تقصر، وبان الشباب ولذاته فمثلك في الجهل لا يعذر. وقال العواذل: هل ينتهي فيقدعه الشيب أو يكثر؟ وفي 40 تزفيتها وعشر مضت لي مستبصر، فموعظة لامرئ حازم إذا كان يسمع أو يبصر. فلا تأسفن على ما مضى ولا يحزننك ما يجبر، فإن الحوادث تبلي الفتى وإن الزمان به يعثر. فيوما يساء بما نابه ويوما يسر فيستبشر، ومن كل ذلك يلقى الفتى ويما له منه ما يقدر. كأني لم أرتحل جسرة فلم أجهها بعد ما تضمر، فأجهمها كل بيمومة ويعرفها البلد المكثر. فلم أشهد البأس يوم الوغى، علي المصابة والمغفر، ولم أخرق الصف حتى تميل بارعة القوم والحسر. وتحتي وزرداء خيفانة من الخيل أو سابح مدفر، أطاعن بالرمح حتى اللبان يجري به العلق الأحمر. وما كنت في الحرب إذ شمرت كمن لا يذيب ولا يخسر، ولكنني كنت ذا مرة عطوفا إذا هتف المحجر. أجيب الصريخ إذا ما دعا وعند الهواد أنا المسعر، فإن أمسي قد لاح في لي المشيب ثم البنين فقد أذكر. رخاء من العيش كنا به إذ الدهر خال لنا مسحر، وإذ أنا في عنفوان الشباب يعجبني اللهو والثمر. أصيب الحسان ويصطدمني وتعجبني الكاعب المؤثر، وبيضاء مثل مهات الكفيد لا عيب فيها لمن ينظر، كأن مقلدها إذ بدا به الدر والشجر والجوهر. مقلد أدماء نجدية يعن لها شادم أحور، كأن جنى النحل والزنجبيل والفارسية إذ تعثر، يصب على برد أنيابها مخالطه المسك والعنبر. إذا انصرفت وتلوت بها رقاق المجاسد والمئزر، وغص السوار وزال الوشاح على عكن خصرها مدمر، وضاق عن الساق خلخالها فكاد مخدمها يندر. فتور القيام رخيم الكلام يفزعها الصوت إذ تزجر، وتنمى إلى حسب شامخ فليت تكذب إذ تفخر. فتلك التي شفني حبها وحملني فوق ما أقدر، فلا تعدلاني في حبها فإني بمعذرة أجدر. وقولا لذي طرد عاشق أشط المزار بمن تذكر، بكوفية أصلها بالفرات تبدو هنالك أو تحضر. وأنت تسير إلى مكران فقد سحق الورد والمصدر، ولم تكن من حاجتي مكران ولا الغزو فيها ولا المتجر، وخبرت عنها ولم آتها فما زلت من ذكرها أذعر، لأن الكثير بها جائع وأن القليل بها مكتر، وأن لحناس من حرها تطول فتجلم أو تدفر. ويزعم من جاءها قبلنا لأن سنسهم أو ننحر، أعوذ بربي من المخزيات فيما أسر وما أدهر. وحدثت أن لنا رجعة سنين ومن بعدها أشهر، إلى ذاك ما شاب أبناؤها وباد الأخلاء والمعشر، وما كان بي من نشاط لها وإني لذو عدة موسر، ولكن بعثت لها كارها وقيل انطلق كالذي يؤمر. فكان النجاء ولم ألتفت إليهم وشرهم منكر، والسيف جرب من عنده فليس عن السيف مستأخر. وكم من اخ لي مستانس يظل به الدمع يستحسر، يودعني وانفحت عبرة عبرة له كالجداول او اغزر، فلست بلا فيه من بعدها كذا الدهر ما هبت الصرصر. وقد قيل انكم عابرون بحرا لها لم يكن يعبر، الى السند والهند في ارضهم هم الجن لا سنهم انكروا، وما رام غزوا لها قبلنا اكابر عاد ولا حمير، ولا رام سابور غزوا لها ولا الشيخ كسرى ولا قيصر، ومن دونها معبر واسع واجر عظيم لمن يؤجر. قصته مع جارية، مع جارية خالد بن عتاب الرياحي. حدث ابن الكلبي عن ابيه قال كان اعشى همدان مع خالد بن عتاب ابن ورقاء الرياحي بالري ودهتدي، وكان الاعشى شاعر اهل اليمن بالكوفة وفارسهم. فلما قدم خالد من مغزاه خرج جواريه يتلقينه، وفيهن ام ولد له كانت رفيعة القدر عنده، فجعل الناس يمرون عليها الى ان جاز بها الاعشى فهو على فرسه يميل يمينا ويسارا من النعاس. فقالت ام ولد خالد بن عتاب لجواريها ان امرأة خالد لتفاخرني بابيها وعمها واخيها، وهل يزيدون على ان يكون مثل هذا الشيخ المرتعش؟ وسمعها الاعشى فقال من هذه؟ فقال له بعض الناس هذه جارية خالد. فضحك وقال اليها، وقال لها اليك عني يا لكعاء، ثم انشأ يقول وما يدريك ما فرس جرور، وما يدريك ما حمل السلاح، وما يدريك ما شيخ كبير عداه الدهر عن سنن المراح، فأقسم لو ركبت الورد يوما وليلته إلى وضح الصباح، إذا لنظرت منك إلى مكان كسحق البرد أو أثر الجراح. السحق الثوب البالي يضاف للبيان فيقال سحق برد وسحق عمامة. قال فأصبحت الجارية فدخلت إلى خالد فشكت إليه الأعشى، فقالت والله ما تكرم ولقد اجترئ عليك. فقال لها وما ذاك؟ فأخبرته أنها مرت برجل في وجه الصبح فوصفته له وأنه سبها، فقال ذلك أعشى همدان، فأي شيء قاله لك؟ فأنشدت الأبيات فبعث إلى الأعشى، فلما دخل عليه قال له ما تقول؟ هذه زعمت أنك هجوتها. فقال أساءت سمعا، إنما قلت مررت بنسبة متعطرات كضوء الصبح أو بيض الأداحي، على شكر البغال فصدن قلبي بحسن الذل والحدق الملاحي، فقلت من من الظباء؟ فقلنا سرب بدا لك من ظباء بني رياحي. فقالت لا والله ما هكذا قال، وأعادت الأبيات. فقال له خالد أما إنها لولا أنها قد ولدت مني لوهبتها لك، ولكني افتدي جنايتها بمثل ثمنها. فدفعه اليه وقال له اقسمت عليك يا ابا المصبح الا تعيد في هذا المعنى شيئا بعدما فرط منك. خبره مع خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحي. قال وهو يبن النطاح جميعا كان خالد يقول للاعشى في بعض ما يمنيه اياه ويعده به ان وليت عملا كان لك ما دون الناس جميعا، فمتى استعملت فخذ خاتمي وقد في امور الناس كيف شئت. قال فاستعمل خالد على اصبهان وصار معه الاعشى، فلما وصل الى عمله جفاه وتناساه، ففارقه الاعشى ورجع الى الكوفة وقال فيه تمنيني امارتها تميم، وما امي بام بني تميم، وكان ابو سليمان اخالي، ولكن الشراك من الادين، اتينا اصبهان فهزلتنا، وكنا قبل ذلك في نعيم، أتذكرنا ومرة إذ غزونا وأنت على بغيلك ذي الوشوم، ويركب رأسه في كل وحل ويعثر في الطريق المستقيم، وليس عليك إلا طيلسان نصيبي وإلا سحق نيم، فقد أصبحت في خز وقز تبختر ما ترى لك من حميم، فتحسب أن تلقاها زمانا كذبت ورب مكة والحطيم. هذه رواية ابن النطاح. وزاد العنزي في العنزي في روايته وكانت اصبهان كخير ارض بمغترب وصعلوك عديم، ولكنا اتيناها وفيها ذو الاضغان والحقد القديم، فانكرت الوجوه وانكرتني وجوه ما تخبر عن كريمي، وكان سفاهة مني وجهلا مسيري لا اسير الى حميمي، فلو كان ابن عتاب كريما سما لرواية الامر الجسيم، وكيف رجاء من غلبت عليه ثناء الدارك الرحم العقيمي. خالد بن مطاح فبعث اليه خالد: من مرة هذا الذي ادعيت اني وانت غزونا معه على بغل ذي وشوم؟ ومتى كان ذلك؟ ومتى رأيت علي الطيلسان والنيمة اللذين وصفتهما؟ فارسل اليه هذا كلام اردت وصفك بظاهره، فاما تفسيره فان مرة مرارة، مرارة ثمرة ما غرست عندي من القبيح، والبغل المركب الذي ارتكبته مني لا يزال يعثر بك في كل وعث وجدد ووعر وسهل. واما الطيلسان فما ألبسك اياه من العار والدم، فان شئت راجعت الجميل فراجعته لك. فقال: لا، بل اراجع الجميل وتراجعه. فوصله بمال عظيم وترباه، فهكذا روي من قدمت ذكره. هكذا روى من قدمت ذكره. حدث الاصمعي قال: لما ولي خالد بن عتاب بن ورقاء اصبهان خرج اليه اعشى همدان، وكان صديقه وداره بالكوفة، فلم يجد عنده ما يحب، وأعطى خالد الناس عطايا فجعله في أقلها، وفضل عليه آل عطارد، فبلغه عنه أنه ذمه فحبسه مدة ثم أطلقه، فقال يهزوه: وما كنت ممن ألجأته خصاصة إليك، ولا ممن تغر المواعد، ولكنها الأطماع وهي مذلة بنت بي وأنت النازح المتباعد، فتحبسني في غير شيء، وتارة تلاحظني شزرا وأنفك عاقد، فإنك لا كبني لا كبني فزارة فعلما خلقت ولم يشبههما لك والد، ولا مدرك ما قد خلا من نداهما أبوك ولا حوضيهما أنت وارد، وإنك لو ساميت آل عطارد لبذتك أعناق لهم وسواعد، ومأثرة عادية لم تنالها، وبيت رفيع لم تخنه القواعد. وهل أنت إلا ثعلب في ديارهم تشل فتعسا أو يقودك قائد؟ أرى خالدا يختال مشيا كأنه من الكبرياء محشل أو عطارد، وما كان يربوع شبيها لبارم، وما عدلت شمس النهار الفراقد. قالوا: ولما خرج ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف حسد معه أهل الكوفة، فلم يبق من وجوههم وقرائهم أحد له نباهة إلا خرج معه لثقل وطأة الحجاج عليهم، فكان عامر الشعبي وأعشى همدان ممن خرج معه، وخرج أحمد النصبي أبو أسامة الهمداني المغني مع الأعشى لإلفته إياه، وجعل الأعشى يقول الشعر في ابن الأشعث يمدحه، ولا يزال يحرض أهل الكوفة بأشعاره على القتال، وكان مما قاله في ابن الأشعث يمدحه: يا ذا الإله وعزة ابن محمد وجدود ملك قبل آل ثمود، أن تأنسوا بمذممين عروقهم في الناس نسبوا عروق عبيدي، كم من أذلك كان يعقد تاجه بجبين أبلد مقول سنديدي، وإذا سألت المجد أين محله فالمجد بين محمد وسعيد، بين الأشد وبين قيس بادق، بخبخ لوالده وللمولود، ما قصرت بك أن تنال مدى العلا أخلاق مكرمة وإرث جدودي، قرم إذا سام القروم ترى له أعراق مجد طارف وتليدي، وإذا دعا لعظيمة حشدت له همدان تحت لوائه المعقود، يمشون في حلق الحديد كأنهم أذ الإباء سمعن زهر أسودي، وإذا دعوت بآل كندة أجفلوا بكهول صدق سيد ومسودي، وشباب مأسدة كأن سيوفهم في كل ملحمة بروق رعودي، ما إن ترى قيسا يقارب قيسكم في المكرمات ولا تراك سعيدي. قال حماد الراوي في خبره: كانت لأعشى همدان مع ابن الأشعث مواقف محمودة وبلاء حسن وآثار مشهورة، وكان الأعشى من أخواله، لأن أم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث أم عمرو بن سعيد بن قيس الهمداني. قال: فلما صار ابن الأشعث إلى سجستان جبى مالا كثيرا، فسأله أعشى همدان أن يعطيه منه زيادة على عطائه فمنعه، فقال الأعشى في ذلك: هل تعرف الدار عسى رسمها بالحضر في الروضة من آمدي، دار لخود طفلة دودة بانت فأمسى حبها عامدي، بيضاء مثل الشمس رقراقة تبسم عندي أشر باردي، لم يخف قلبي سهمها إذ رمت يا عجبا من سهمها القاصدي، يا أيها الكرم الهجان الذي يدفش بطش الأسد اللابدي، الفاعل الفعل الشريف الذي يمنى إلى الغائب والشاهد، كم قد أسدي لك من مدحة تروى مع الصادر والوارد، وكم أجبنا لك من دعوة، فاعرف فما العارف كالجاحد، نحن حميناك وما تحتمي في الروع من مثنى ولا واحد، يوما كفرنا لك من عابد، ويوم أنجيناك من خالدي، ووقعت الري التي نلتها بجحفل من جمعنا عاقدي، وكم لقينا لك من واتر يصرف نابي حنق حاردي، وكم لقينا لك من واتر يصرف نابي حنق حاردي، ثم وطئناه بأقدامنا، وكان مثل الحية الراصد إلى بلاء حسن قد مضى، وأنت في ذلك كالزاهد تذكر أيادينا وآلاءنا بعودة من حلمك الراشد، ويوم الأهواز فلا تنسه سيف النسى والقول بالباعد، إنا لنرجوك كما نرتدي صوب الغمام المبرق الراعد، فانفخ بكفيك وما ضمتا وافعل فعال السيد الماجد، ما لك لا تعطي وأنت امرؤ مسر من الطارف والسالد، تجبي سجستان وما حولها متكئا في عيشك الراغد، لا ترهب الدهر وأيامه وتجرد الأرض مع الجارد، إن يكن مكروه تهدنا له وأنت في المعروف كالراقد، ثم ترى أنا سنرضى بذا كلا ورب الرافع الساجد، وحرمة البيت وأستاره ومن به من ناس عابد، تلك لكم أمنية باطل وغصة من حلم الراقد، ما أنا إن هاجك من بعدها هيج بآتيك ولا كابد، ولا إذا ناطوك في حلقة بحامل عنك ولا فاقد، فأعط ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد، لا نحن ولدناك فلا تجفنا، الله قد وصاك بالوالد، إن تك من كندة في بيتها فإن أخوالك من حاشدي، شم العرانين وأهل الندى ومنتهى الضيفان والرائد، كم فيهم من فارس معلم وسائس للجيش أو قائد، وراكب للهول يجتابه مثل شهاب القبس الواقد، أو ملأ يشفى بأحلامهم من سفه الجاهل والمارد، لم يجعل الله بأحسابنا نقصا ومن ناقص كالزائد، ورب خال لك في قومه فرع طويل الباعي والساعد، يحتضر البأس وما يبتغي سوى إثار البطل الناجد، والطعن بالراية مستمكنا في الصف ذي العادية الناهد، فارتح لأخوالك واذكرهم وارحمهم للسلف العائد، فإن أخوالك لم يبرحوا يربون بالرشد على الرافد، لم يبخلوا يوما ولم يجبنوا في السلف الغازي ولا القاعد، ورب خال لك في قومه حمال أثقال لها واجد، معترف بالرزق في ماله والحق للسائل والعامد. قوله جرد الأرض يعني جعلها جرداء، وقول تجرد الأرض وناطه علقه، والمنكود الذي يلح عليه في المسألة، الناتب الملح، حاشد اسم حي من همدان، والمارد يعني العاتي والباغي، والناهب هو الأسد. أخبرني محمد بن الحسن بسنده عن العنزي عن أصحابه قالوا خرج أعشى همدان إلى الشام في ولاية مروان بن الحسن فلم ينل فيها حظا، فجاء إلى النعمان ابن بشير وهو عامل على حلف فشكى إليه حاله، فكلم له النعمان بن بشير اليمانية وقال لهم هذا شاعر اليمن ولسانها، واستماحهم له فقالوا نعم يعطيه كل رجل منا دينارين من عطائه، فقال لا بل أعطوه دينارا دينارا واجعلوا ذلك معدلا، فقالوا أعطيه إياه من بيت المال واحتسبها على كل رجل من عطائه، ففعل النعمان وكانوا 20,000 فأعطاه 20,000 دينار وارتجعها منهم عند العطاء، فقال الأعشى يمدح النعمان ولم أرى الحاجات عند التماسها، كنعمان نعمان الندى ابن بشير إذا قال أوفى ما يقول ولم يكن كمدل إلى الأقوام حبل غروري، متى أكفر النعمان لم ألف شاكرا، وما خير من لا يقتدي بشكوري، فلولا أخو الأنصار كنت كنازل سوى ما سوى لم ينقلب بنقيري. وقال الهيثم بن عدي في خبره حاصر المهلب بن أبي صفرة نصيبين وفيها أبو كارب يزيد بن أبي صخر ومعه الخشبية أتباع المختار بن أبي عبيد، فقال المهلب أيها الناس لا يهولنكم هؤلاء القوم فإنما هم العبيد بأيديها العصي، فحمل عليهم المهلب وأصحابه فلقوهم بالعصي فهزموهم حتى أزالوهم عن موقفهم، فدس المهلب رجلا من عبد القيس الى يزيد بن ابي صخر ليغتاله، وجعل له على ذلك جعلا سنيا. قال الهيثم: بلغني انه اعطاه 200,000 درهم قبل ان يمضي، ووعده بمثلها اذا عاد. فدس له العبدي فاغتاله فقتله، وقتل بعده. فقال اعشى همدان في ذلك: يسمون اصحاب العصي، وما ارى مع القوم الا المشرفية من عصى. الا ايها الليث الذي جاء حاذرا والقى بنا جرم الخيان وعرصا، اتحسب غزو الشام يوما وحربه كبيض ينظمن الجمال المفصصا، كبيض ينظمن الجمال المفصصا. وسيرك بالاهواز اذ انت امن، وشربك البان الخلايا المقرصا، فاقسمت لا تجدي لك الدهر درهما نصيبون حتى تبتلى وتمحصا. ولا انت من اثوابها الخضر لابس، ولكن خشبانا شدادا ومشقصا، فكم رد من ذي حاجه لا ينالها. جديع العتيك رده الله ابرصا، وشيد بنيانا وظاهر كسوه، وطال جديع بعدما كان اوقصا. تصير جدع، والجديع بالدال غير المعجمه، والابيات التي كان فيها الغناء المذكور معه خبر الاعشى في هذا الكتاب يقولها في زوجه له من همدان يقال لها جزله، هكذا رواه الكوفيون وهو الصحيح. وذكر الاصمعي انها خوله، هكذا رواه في شعر الاعشى. تذكر العنزي في اخبار الاعشى المتقدم اسنادها انها كانت عند الاعشى امراه من قومه يقال لها ام الجلال، فطالت قدتها معه وابغضها، ثم خطب امراه من قومه يقال لها جزله، وقال الاصمعي خوله، فقالت له: لا، حتى تطلق ام الجلال. فطلقها وقال في ذلك: تقادم ودك ام الجلال، فطاشت نبالك عند النضال، وطال لزومك لي حقبة، فرست قوى الحبل بعد الوصال. وكان الفؤاد بها معجبا، فقد اصبح اليوم عن ذاك سالي، فحالا مسيئا ولا ظالما، ولكن سلا سلوة في جمالي، وردت خلائفنا كلها، وردنا خلائقنا كلها، وردنا خلائقكم كل حالي، فأعييتنا في الذي بيننا، تسومينني كل أمر عضالي، وقد تأمرون بقطع الصديق، وكان الصديق لنا غير قالي، وإتيان ما قد تجنبته، وليدا ولمت عليه رجالي، أفاليوم أركبه بعدما، على الشيب مني صميم القذالي، لعمر أبيك لقد خلتني، ضعيف القوى أو شديد المحال، هلم اسألي نائلا فانظري، أأحرمك الخير عند السؤال؟ ألم تعلمي أنني معرق نماني إلى المجد عمي وخالي، وأني إذا ساءني منزل عزمت فأوشكت منه ارتحالي، فبعض العتاب فلا تهلكي، فلا لك في ذات خير ولا لي. فلما بدا لي منها البداء صبحتها بثلاث عجالي، ثلاثا خرجنا جميعا بها، فخليناها ذات بيت ومالي الى اهلها غير مخلوعة، وما مستها عندنا من مكان، فامست تحن حنين اللقاح من جزع اثر من لا يبالي، فحني حنينك واستوطني بان اطرحناك ذات الشمال، وان لا رجوع فلا تكذبين ما حنت النيب اثر الفصال، فلا تحسبيني باني ندمت كلا وخالتنا بالجلال. فقالت له ام الجلال: بئس والله بعل الحرة وقرين الزوجة المسلمة انت، ويحك، اعددت طول الصحبة والحرمة ذنبا تسبني وتهجوني به. ثم دعت عليه ان يبغضه الله الى زوجته التي اختارها وفارقته. فلما انتقلت الى اهلها وصارت جزلة اليه ودخل بها، لم يحظ عندها، ففركته وتنكرت له واشتد شغفه بها. ثم خرج مع ابن الاشعث فقال فيها: حي يا جزلة مني بالسلام، درة البحر ومصباح الظلام، لا تصدي بعد ود ثابت، واسمعي يا ام عيسى من كلامي، ان تدومي لي فوصلي دائم، او تهمي لي بهجر او صرامي، او تكوني مثل برق خلد خادع يلمع في عرض الغمام، او كتخييل سراب معرض بفلات او ظروف في المنام، فاعلمي ان كنت لما تعلمي، ومتى ما تفعلي ذاك تلامي، بعدما كان الذي كان في كان خلا. تتبع الإحسان إلا بالتمام، لا تنافي كل ما أعطيتني من عهود ومواثيق عظامي. واذكر الوعد الذي وعدتني ليلة النصف من الشهر الحرام، فلئن بدلت أو خفت بنا وتجرأت على أم صمامي. أم صمامي عن الغدر والحمد، لا تبالين إذا من بعدها أبدا ترك صلاة أو صيام. راجع الوصل وردي نظرة، لا تلجي في طناح وأسامي. وإذا أنكرت مني شيمة ولقد ينكر ما ليس بذامي، فاذكريها لي أزل عنها ولا تسفحي عينيك بالدمع السجامي. وأرى حبلك رصقا خلقا وحبالي جددا غير رمامي. عجبت جزلة مني إن رأت لمتي حفت بشيب كالثغامي. ورأت جسمي علاه كبرة وصروف الدهر قد أبلت عظامي. وصليت الحرب حتى تركت جسدي ندوا كأشلاء اللجام، وهي بيضاء على منكبها قفة جعد وميال سخامي. وإذا تضحك تبدي حببا كرضا بالمسك في الراح المدام. كملت ما بين قرن فإلى موضع الخلخال منها والخدام. فاراها اليوم لي قد أحدثت خلقا ليس على العهد القدام. تمثل الشعبي بشعر له فخربه على البصريين في حضرة الأحنف. حدث مجالب عن الشعبي أنه أتى البصرة أيام ابن الزبير، فجلس في المسجد الحرام إلى قوم من تنيم فيهم الأحنف بن قيس. فتذاكروا أهل الكوفة وأهل البصرة وفاخروا بينهم، إلى أن قال قائل من أهل البصرة: وهل أهل الكوفة إلا خولنا؟ استنقذناهم من عبيدهم، يعني الخوارج. قال الشعبي: فهجت في صدري أن تمثلت قول أعشى همدان. أفخرتم أن قتلتم أعبدا وهزمتم مرتان آل غزالي آل عزالي لا وهزمتم مرة آل عزل، نحن سقناهم إليكم عنوة وجمعنا أمركم بعد فشل. فإذا فخرتمونا فاذكروا ما فعلنا بكم يوم الجمل، بين شيخ خاضب عسنونه وفتى أبيض وضاح غفل، جاءنا يرفل في سابغة فذبحناه ضحا ذبح الحمل. وعفونا فنسيتم عفونا وكفرتم نعمة الله الأجل. قال فضحك في الأحنف ثم قال: يا أهل البصرة، قد سخر عليكم الشعبي وصدق وانتصف، فأحسن مجالسته. الثغام نبت يكون في جبل ينبت أخضر ثم يبيض إذا يبس فيشبه به الشيب. الندو المهزول وأسباء اللجام حدائده بلا سيور. القفط الشعر القصير. والثغام الشعر اللين الحسن. والعزل الاعتزال والتنحي، ويراد بآل عزل الخوارج اعتزالهم جماعة المسلمين. العثمون اللحية أو ما فضل منها بعد العارضين. والرفد من الناس الطويل الذيل. شعر له في هزيمته الزبير الخفعمي بجلولاء. حدث الخليل بن عبد الحميد عن أبيه قال: بعث بشر بن مروان الزبير بن خزيمة الخفعمي إلى الري، فلقيه الخوارج بجلولاء فقتلوا جيشه وهزموه وأبادوا عسكره، وكان معه أعشى همدان. فقال في ذلك: أمرت خطعم على غير خير، ثم أوصاهم الأمير بسيري، أينما كنتم تعيفون للناس وما تزجرون من كل طير، ضلت الطير عنكم بجلولاء وغرتكم أمان الزبير، قدر ما أتيح لي من فلسطين على فالج فقال وعير. خفعمي مغصص جزجماني محل غزا مع ابن نمير. حدث أبو حاتم قال: سألت الأصمعي عن أعشى همدان فقال: هو من الفحول وهو إسلامي كثير الشعر. ثم قال لي: العجب من ابن دأب حين يزعم أن أعشى همدان قال: من دعا لي غزيلي من دعا لي غزيلي أربح الله تجارته. ثم قال: سبحان الله، أمثل هذا يجوز على الأعشى أن يجزم اسم الله عز وجل ويرفع تجارته وهو نص؟ أربح الله تجارته مكتوب. ثم قال لي خلف الأحمر: والله لقد طمع ابن دأب في الخلافة حين ظن أن هذا يقبل منه، وأن له من المحل مثل أن يجوز مثل هذا. قال ثم قال مع ذلك أيضا إن قوله من دعا لي غزيلي لا يجوز، إنما هو من من دعا لغزيلي ومن دعا لبعير ضال. أخبر الهيثم بن عدي قال أملق أعشى همدان فأتى خالد بن عتال بن ورقاء فأنشده رأيت ثناء الناس بالقول طيبا عليك، وقالوا ماجد وابن ماجد بني الحارث الثامين للمجد إنكم بنيتم بناء ذكره غير بائد، هنيئا لما أعطاكم الله، واعلموا بأني سأطري خالدا في القصائد، فإن يك عتاب مضى لسبيله فما مات من يبقى له مثل خالدي. فأمر له بخمسة آلاف درهم. حدث أبو غسان قال قال عمر بن عبد العزيز يوما لسابق البربري ودخل عليه أنشدني يا سابق شيئا من شعرك تذكرني به، فقال أو خيرا من شعري؟ فقال هاتي. قال قال أعشى همدان وبينما المرء أمسى ناعما جدلا في أهله معجبا بالعيش ذا أنقي غرا أتيح له من حينه عرض، فما تلبس حتى مات كالصعق، ثم تأضحى ضحا من غب ثالثة مقنعا غير ذي روح ولا رمق، يبكى عليه وأدنوه لمظلمة تعلى جوانبها بالترب والفلق، فما تزود مما كان يدمعه إلا حنوطا وما وراه من خرق، وغير نفحة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمنطلق. قال فبكى عمر حتى أخذل لحيته. وحدث حماد الراوية قال سأل أعشى همدان شجرة ابن سليمان العبسي حاجة فرده منها فرده عنها فقال يهدوه، فقد كنت خياطا فأصبحت فارسا تعد إذا عد الفوارس من مدر، فإن كنت قد أنكرت هذا فقل كذا وبين لي الجرح الذي كان قد دثر، وإصبعك الوسطى عليه شهيدة فما ذاك إلا